قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وثم السهم لقرباه، وهذا السهم عوض، لأن الله تبارك وتعالى حرم عليهم الزكاة وقال إنما هي أوساخ الناس، تخرج من أموالهم تطهرها، كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فهذه أوساخ الناس حرمها الله على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم، وهم بنو هاشم بشكل عام، وقال بعض أهل العلم بنو هاشم وبنو المطلب، لكن على كل حال هي مسألة خلافية فقهية. لكن الشاهد من هذا أن آل البيت أعطاهم الله تبارك وتعالى الخمس عوضا عن الزكاة، لكن أي خمس؟ خمس الجهاد، وهو ليس خمسا كاملا وإنما خمس الخمس لذوي القربى. إذن عند الشيعة يقول خمس لله، أو خلنا نقول الخمس يقسم ستة أقسام، مع أنه ما ينقسم على ستة على فكرة، يعني العشرون وهي الخمس لا تنقسم على ستة، لكن تنقسم على خمسة. يعني صحيح وكيف يقسمون؟ ما أدري، هم يقسمون الخمس الذي هو 20% على ستة أقسام، يقسمون على ستة، وعشرين لا تقسم على ستة، عشرين تقسم على خمسة، صحيح لا تقسم على ستة، هم يقسمونها على ستة. يقول لله، للرسول، لذوي القربى، لليتامى، للمساكين، ابن السبيل. تدري لماذا؟ لماذا؟ أي ليأخذ أكبر نصيب من المال. نأخذ هذا المقطع على ما تريد. إذن نشاهد هذا المقطع بعد ذلك نعود إن شاء الله. بعض الشباب والشابات في الجامعات أيضا اتصلوا ويسألون هذا السؤال، يقولون سيدنا إحنا في الجامعة أو في المعهد الحكومة كل شهرين ثلاثة أشهر تنزل لنا مساعدة 100 دينار 500 دينار يعطونا، هذا المال شلون نخمسه؟ الجواب اليوم الحكومة نزلت لهذا الشاب أو لهذه الشابة 500 دينار، اليوم أنا قبضت هال 500 دينار، هال 500 دينار إلى مدة سنة كاملة، إلى مدة سنة كاملة، إذا هذا الشاب أو هذه الشابة صرفت 500 دينار إلى سنة خلاص بعد ماكو شيء عليها، ولكن إذا هال 500 دينار خشتهم وطاف عليهم سنة كاملة، بعد السنة لا تنسي يسمون لازم يخمسون المال اللي موجود في حوزتهم. مسألة أخرى أيضا في باب الخمس، البعض يسألون، طبعا هذه المسألة أكو وايد ناس يفكرون بأنه هذه حيلة شرعية، البعض يفكر يقدر يقص على الله والعياذ بالله، عند 1000 دينار بعد يوم من رأس السنة الخمسية مات، عند 1000 يقول 1000 خمسة 200، ليش أدفع خمس؟ ليش أدفع خمس؟ خمس داد هذا الخمس مو حق حكمت العالمين، هذا الخمس نصف حق السادة من الفقراء ونصف حق الإمام، وأكو مشاريع وكذا تمشي تنحل عن طريق هذا الخمس، لا ليش ندفع خمس؟ عند تلفزيون في البيت يروح يشتري له تلفزيون جديد ما محتاجه، يقول لا أخلي تلفزيون ثاني بهاي الصالة الثانية روح اشتري. لما اشترى الفقهاء شو يقولون؟ يقولون بعد يومين لما يصير راس السنة الخمسية شاري التلفزيون 500، باقي كم عنده؟ باقي عنده 500، ال 500 كم خمس؟ 100 دينار. الفقهاء يقولون طلع 100 دينار خمس 500، والتلفزيون اللي شريته 500 دينار طلع 500 دينار. ليش؟ لأن هالتلفزيون اللي شريته زائد عن المؤونة، أنت مو بحاجة إلى، وأي شيء زائد عن المؤونة لازم تخمسه. بعض الأحيان أكو بعض الأخوات عندهم ذهب، تروح تبيع الذهب أو تسوي حيلة شرعية مع بنتها تقولها ماما هذا الذهب أنا أعطيك إياه وأنت بعد 3 أيام رجعي لي إياه. يا سلام، الحيلة على الله ما تمشي. مثل هؤلاء اللي عندهم مثل هذه الموارد لازم يخمسوها، وإذا ما يخمسون الله عز وجل يوم القيامة يحاسبهم. طيب شنو لازم نخمس؟ اليوم صار راس السنة الخمسية، شنو لازم نخمس؟ اي شيء زائد عن المؤونة لازم تخمسه. عندك خيشة نعم سكر 10 كيلوات جايدة انت مو فاتحة لازم تخمسه. عندك نعم قوطية معجون، عندك راء، اي شيء اي شيء هو زائد عن المؤونة لازم شنو؟ لازم تخمسوه، وهذا المقدار أكتفي من المسائل الشرعية لأن الوقت قاعد يداهمني في الواقع. سنة خمسية و حيلة شرعية. ايش معنى حيلة شرعية يا شيخ؟ والله هو الذي يريد أن يحتال يحتال على مساكين، ما يحتال على حيالة. يعني هؤلاء المراجع هم الحيالة أصلا، فهذا يريد أن يحتال عليهم، لا يستطيع، لا يستطيع، هم أهل الحيال، فلن يستطيع فعلا. يعني أمسك الأمر من كل جوانبه. يعني حقيقة يعني شيء مضحك، يعني سجلت عندي يعني بعض المقال، يعني قضية أنه يخمس السكر والمعجون وكذا، ما في شيء اسمه نصاب، ما عندهم شيء اسمه نصاب. يعني على الأقل في الزكاة يوجد شيء اسمه نصاب. يعني الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني الزكاة لا تجب حتى يبلغ المال خمسة أوسق، طيب، وليس في أقل من 20 دينار زكاة. يعني الإبل ليس فيما دون 500 إبل صدقة، والغنم حتى تبلغ 40، والبقر حتى تبلغ 30. طيب، يعني في أنصبة، ما في أنصبة عندهم، خمس ادفع. يعني أكل أموال الناس بصورة غير طبيعية أبدا، يعني حقيقة مصيبة هذه. يعني كيف تؤكل أموال الناس وتؤخذ بهذه الطريقة؟ خمس أي شيء، ادفع أي شيء، أي شيء زائد عندك ادفعه. هذه النظرة الشيوعية الأموال، لكن النظرة الشيوعية توزع على الناس، هؤلاء لا، تأخذ المراجع، تأخذ لي هؤلاء المراجع. الله المستعان. على كل حال إن سمحت لي أرجع إلى موضوعي، فأقول هم يقولون إن الخمس يقسم إلى ستة، وقلنا إن 20 لا تنقسم على ستة، ما يدل على أنها إيش؟ صحيح، إن هذا التقسيم ليس من عند الله تبارك وتعالى، وإنما التقسيم الصحيح إنه يقسم على خمسة، خمس لله والرسول، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل. هذه خمسة أقسام. طيب، هم يقول لا، خمس لله، خمس للرسول، خمس لذوي القربى. أنا الآن أسأل، خمس للرسول صلى الله عليه وسلم، طيب، نحن نقول هو خمس الله هو خمس الرسول، خمس لله والرسول واحد. طيب، هم يقول خمسة. طيب، خمس لله من يعطونه؟ خمس للرسول في زمنه يعطى للرسول صحيح صلى الله عليه وسلم، ثم أربعة أقسام للفقراء والمساكين، عفوا، لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الله من يعطيه لله في زمن الرسول؟ أنا أتكلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين يذهب خمس الله؟ من يعطيه لله؟ هل الله يأخذ مالا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج إلى المال، يأخذ المال، يعطي أهله، يعطي أقاربه، ضيوفه. خمس الله لماذا؟ من الله يأخذ خمسا سبحانه وتعالى؟ طيب، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمس النبي يذهب إلى من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، من صار خليفة للمسلمين، من حكم المسلمين، طيب، يأخذ الخمس الذي كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خمس الله من يأخذه؟ لكن أنا قلت لك إنها حيلة، وهناك أنا أقول هذا الذي ذكر الآن، نقلتم صورته الآن، يعني يقول يحاولون أن يحتلون علينا ولن يستطيعوا. نعم، لن تستطيع الشعوب أن تحتال على هؤلاء، لأن هؤلاء متأصلون في الإجرام، متأصلون في الحيل والعياذ بالله. فالقصد إذن، فقالوا ماذا؟ قالوا الخمس نقسمه إلى قسمين، نصف ونصف، يقسمونه نصفين، ثلاثة أقسام وثلاثة أقسام. الثلاثة الأقسام الأولى يقول لله، للرسول، لذوي القربة، هذا قسم. القسم الثاني لليتامى، المساكين، ابن السبيل، من آل البيت. إذن ثلاثة بثلاثة. طيب، الثلاثة الأولى لمن؟ لله والرسول وذوي القربة. قالوا هذه يأخذها الإمام، لأن الإمام هو ذوي القربة. إذن ذوي القربة هو الإمام، إذن بدل ذوي القربة نكون إيش؟ الإمام واحد، شخص واحد. صحيح. إذن الإمام والله والرسول. طيب، أين الإمام؟ غائب. من يغائب؟ إذن يأخذه نائب الإمام المرجع هو؟ الآن أخذ ثلاثة أسهم. ماذا يفعل بها؟ هذا موضوع ثاني، يعني خلنا نوزعها الآن. طيب، يأخذ ثلاثة أسهم. نعم. وثلاثة أسهم الأخرى قلنا اليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. هم لو كانوا يعني اسمح لي في هذه الكلمة، لو كانوا غير جشعين يقول يأخذ سهمين حتى تنقسم المسألة. صحيح صحيح، يقول سهم للإمام اللي هو سهم الله ورسول سهم، والسهم الثاني ذو القربى يأخذه الإمام وانتهى الأمر. ثم بعد ذلك الأسهم الثلاثة الأولى للفقراء لليتامى والمساكين وابن السبيل. واضحة التقسيم يعني معقول، لكن جشعهم منعهم من هذا. صحيح. يقول أخذ 50 وثلاثة أخماس تضيع علي، لا أنا أخذ 3 من 6 وليس 2 من 5، فأراد 3 من 6. فلما أخذ 3 من 6 جعل لله خمسا وجعل للرسول خمسا وجعل حتى يأخذ 3 من 6، لكن غاب عنه أن 20 لا تقسم على 6، وهذه المشكلة وقعت فيها. الله المستعان. طب شيخ المبارك، بما أننا دخلنا في الخمس ودخلنا في الخمس عند الشيعة، نعم، القول بالخمس والقول بالأخذ بالخمس، نعم، هل هي مسألة متفق عليها عند الشيعة؟ أولا يعني الذي أعرفه بحسب قراءتي المتواضعة في هذا الموضوع أن الشيعة ما يعرفون الخمس إلا بعد القرن الخامس. نعم. يعني قبل القرن الخامس يعني فقهاء الشيعة المتقدمون ما كانوا يذكرون مثل هذه الأشياء يعني الأخماس. أنا عندي بعض النقول أبحث عنها لك. طيب شوف محمد ابن الحسن الطوسي. نعم. طيب من علماء القرن الخامس لم يذكر في كتبه الفقهية شيئا عن هذا الموضوع يعني عن الخمس. كذلك غيره من علماء الشيعة كذلك لم يذكروا شيئا عن هذا الخمس، وإنما بدأت هذه البدعة وهي بدعة خمس الأرباح والمكاسب، وليس خمس الغنائم. نعم. خمس الأرباح والمكاسب بدأت بعد القرن الخامس الهجري وانتشرت في المذهب الشيعي. شوف نعم. يعني هذا الكلام هنا يعني شوف المفيد مثلا في القرن الخامس، نعم، المرتضى في القرن الخامس أيضا، نعم، أبو جعفر الطوسي في القرن الخامس، كل هؤلاء لم يذكروا أن الخمس يعطى للفقهاء، كل هذا من المتأخرين، إن هؤلاء علماء متقدمون ما ذكروا شيئا من ذلك. بل هنا كذلك الطوسي يقول أما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن، أما ما عدا ذلك فلا يجوز لهم التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها قد اختلف قول أصحابنا فيه، فليس فيه وليس فيه نص معين إلا إن كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط لقضية الخمس أين يذهب. فقال بعضهم إنه جار في حال الاستتار يعني غيبة المهدي، في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجع، ما في شيء خمس ما يدفع مباح لنا مطلق. وقال قوم إنه يجب حفظه يكنز، يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر. يتصور أنت الآن يعني غياب المنتظر عندهم من وفاة العسكري سنة 260، طيب اللي ب 261 عنده خمس إلى اليوم موجود، ينتقل من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر وهم حافظينها يعني. يقول هكذا، يقول يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر، أو يوصي به حسب ما وصى به إلى أن يصل صاحب الأمر. واضح؟ وقال قوم يجب دفنه، يدفن يدفن لأن الأرض تخرج كنوزها عند قيام القائم. قال وقال قوم يجب أن يقسم الخمس 6 أقسام، ثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يثق به، يعني ليس كله يدفن وليس كله أهم، والثلاثة الأقسام الأخرى تفرق على مستحقيها من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وهذا في الاستبصار الجزء الثاني صفحة 57. الطوسي هنا كما ترى لم يذكر أبدا أنه يقسم على الفقهاء، وإنما قال يدفن أو غير ذلك من الأمور. على كل حال إذن هذا بالنسبة لتقسيم الخمس عندهم وكيف أنه يعني صار إلى المراجع والفقهاء بعد أن كان للإمام الغائب وحده. نعم. أنا عندي فائدة هنا بس ما أتكلم إن قبلت يعني جزاك الله خير. تفضل شيخ. نعم. يعني الآن يعني بعد هذا التقسيم الآن بعد أن قسموا الخمسة إلى قسمين، قسم حق الإمام وقسم حق الفقيه. نعم. طيب. الآن حق الإمام لا يدفن ولا يعطى لثقة، طيب، ولا يتصرف فيه، وإنما يعني يأخذه المرجع الآن. نعم. يعطى للمرجع فيقال له تصرف فيه بما شئت لحق الإمام الغائب. نعم. طيب. الآن ماذا يصنع الشيعة المساكين؟ يأتون إلى الإمام. نعم. يبكون بين يديه، يتعطفونه أن يقبل منهم الخمس، وهو كأنه يعني ما أخذ فيها، يعني أحمد ربك أني أنا أخذت منك الخمس إلى هذه الدرجة. عجيب. إيه نعم. أذكر لك قصة طريفة. نعم. سمعتها، حدثني أحدهم يقول أن أخت زوجته، زوجته من الشيعة، أختها مطلقة. نعم. ولم تدفع الخمس مدة طويلة، يمكن ما أدري الآن عدد سنوات، لكن يمكن 5 سنوات أو 6 سنوات. نعم. ما دفعت الخمس، ثم بعد ذلك شعرت بالندم والأسى فقالت أريد أن أدفع الخمس، فذهبت إلى وكيل المرجع الذي تقلده. نعم. فذهبت إليه فقالت له أنا عندي خمس أو لم أدفع الخمس لمدة 5 سنوات، فسألها كم راتبك، ما هي مصاريفك، المهم إلى أن يصل يحسب لها الخمس. نعم. بسؤال وجواب قال لها أنت مطلوبة على ما أذكر الآن يعني 5000 دينار كويتي أو يزيد أو يقل. نعم. هكذا قال لها 5000 دينار. قالت لا كثير، 5000 ما عندي. ما ناديتك؟ روحي لا تدفعين الخمس، أنت اللي جايتني، شوفي لهذه الدرجة. عجيب. ارجعي، أنا ما طلبتك أن تدفعي الخمس. لا، لعله قال لها 3000. نعم. طيب، فقال أنا ما ناديتك، أنت اللي جيتي، ما تريدين لا تدفعي الخمس، اذهبي، لكن شوفي يوم القيامة فكي نفسك من الإمام. يوم القيامة فكي نفسك من الإمام، لا تدفعي الخمس. قالت ما أقصد كذا، بس المبلغ كثير ولا أقدر أدفع يعني نقدا. خرجت حزينة فجلست مع أقاربها وشكت لهم الحال. نعم. قالت وقع لي كذا وكذا، مطلوب 3000 ولازم ندفعهم الحين، أنا ما عندي ندفع كل هذا المبلغ. فقال لها أحدهم، قال أنت غلطانة، كيف؟ قال هذا عسر الوكيل، غيري يروح الواحد ثاني يمكن تلقينا أسمح شوي. فقالت ها يعني المرجع الذي تقلده فلانة زين وكيله أحسن، ماذا غيرت المرجع ولا غيرت الوكيل؟ أنا لا أذكر الآن. فقال اذهبي إلى الوكيل فلان ترى أسمح. فقالت لا بس. فذهبت إليه وشرحت له القصة، فقال لها بدل 3000 قال 2300 واقصد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، أعوذ بالله، تخيضات ما شاء الله، تخيضات يعني. فقال 2300 ومقسطة وليست نقدا، ففرحت قال عطونا إياها. فالقصد أن هؤلاء حقيقة يعني يأخذون أموال الناس ظلما، تلاعب يا شيخ، تلاعب، تلاعب بكل ما في الكون المعنى. وإلا كيف هذا يحسبها 3000 هذا يحسبها 2300 وهذا يريدها نقدا وهذا يريدها مقسطة، يعني تلاعب بكل ما في الكلمة المعنى. نعم. وأنا والله ما ضحكت إلا يعني من جرأة التلاعب أقساط. نعم. أيضا نعم نعم نعم هكذا قال لي. القصد أن هؤلاء حقيقة يعني يأخذون أموال الناس ظلما. وشوف كلام لمحمد محسن آصفي. نعم. حبيت أقرأه. تفضل. أو محمد آصف محسن عفوا. نعم. وهذا من علماء الشيعة، يقول سؤالان مهمان. نعم. عن قضية الخمس، يقول الأموال التي يقدمها الشيعة إلى الإمام الغائب بل وإلى العسكريين من قبل. ما هي؟ أهي عن خمس الغنائم أم من خمس الأرباح أم هي من الهدايا؟ طبعا لا يمكن أن تكون من خمس الغنائم، صحيح، لأن الغنائم في جيش وفي قيادة، ليس على مزاج يوزعون خمس الغنائم، لأن أصلا هم يجاهدون مع المسلمين. طيب قال أهي عن خمس الغنائم أم من خمس الأرباح أم هي من الهدايا؟ لم يذكر، فهذا من علماء الحديث، نعم، يقول لم يذكر في شيء من الروايات ما يفهم ذلك ولا مقداره، وهذا شيء عجيب. هذا سؤاله الأول. نعم. السؤال الثاني يقول: المفهوم من الروايات إصرار القائم على أخذ الأموال المذكورة، وكذا إصرار العسكريين هم علي الهادي والحسن العسكري، طيب، والإمام الجواد. نعم. والسؤال المهم: إن هؤلاء الأئمة الأربعة، طبعا الأئمة الأربعة يريد الجواد وابنه الهادي، نعم، وابنه الحسن ثم القائم المهدي، يقول: والسؤال المهم أن هؤلاء الأئمة الأربعة لا سيما الإمام المهدي، لما لم يذكر للشيعة حكم الأموال المذكورة في غيبته الكبرى؟ لماذا لم يقل لهم إذا غبت؟ لأنه عنده غيبتان، نعم، غيبة صغرى وغيبة كبرى، صحيح. يعني لم يقل لهم إذا غبت الغيبة الكبرى افعلوا بأموالكم كيت وكيت وكيت. طيب يقول: لما لم يذكر للشيعة حكم الأموال المذكورة في غيبته الكبرى؟ يقول: وهذا لا جواب له معقول عندي، إلا أن يقال إنه كان يطلب المال لنفسه ولو هدية، وقد جعل الله تحصيل رزقه من أموال المؤمنين، وأما في الغيبة الكبرى فجعل له طريقا آخر، وهذا الاحتمال ينفي وجوب خمس الأرباح. وهذا قال في مشرعة بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 18 و200. يعني الآن حقيقة، يعني عندما تقرأ مثل هذا الكلام فعلا، يعني الآن بعد الغيبة الكبرى من يأخذ الخمس؟ إلى أين يذهب الخمس؟ هل يذهب إلى الإمام الغائب؟ وهذا الذي يقول هو نائب الإمام، نعم، وهذا المراجع الذين يقول نحن نواب الإمام، ليس واحدا بل نواب الإمام، صحيح، هذا يدفع خمسه للسستاني، وذاك يدفع خمسه لمحمد حسين فضل الله، وثالث يدفع خمسه للخالصي، ورابع يدفع خمسه للخميني، وهذا للخوئي، وهذا للسبزواري، وهذا للكلبيكاني، وثالث للشيرازي. طيب، صحيح، هذه الأخماس التي تدفع بصفتهم من هؤلاء؟ إذا قلنا إن الخمسة قسمين، ينقسم إلى قسمين، نعم، إلى نصف للإمام اللي هو سهم لله وسهم الرسول وسهم ذوي، نعم، القربى للإمام، ثم القسم الثاني اللي هو لليتامى والمساكين وابن السبيل، يذهب إلى من؟ يذهب إلى من؟ بل هل تعلم، بارك الله فيك، أن الشيعة ليس لهم الحق أن يقسموا الخمسة بأنفسهم إلا أن يأخذ إذنا؟ طبعا القسم الأول الذي هو لله والرسول ذي القرب، هذا أنت، نعم، هذا المرجع نائب الإمام، هو يأخذه ويتصرف فيه بالمصالح، ما سمعنا الآن، نعم، نعم، قبل قليل. أما القسم الثاني اللي هو للمساكين واليتامى وابن السبيل، هذا لك أن تعطيه هؤلاء، ولكن أيضا بالترتيب مع الإمام اللي هو المرجع، أيضا لست على إطلاق أنه تندس هذا. فينهم الزكاة؟ الله تبارك وتعالى يأمر الناس أن يدفعوا الزكاة لأنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه عبد، قد هو كان عبدا لعمر، نعم، ثم اعتقه عمر رضي الله عنه، ثم رزقه الله هذا العبد وصارت له زكاة، فجاء وأعطاها عمر بحكم أنه بيت المال والخليفة، نعم، فأعطاه، قال: ما هذه؟ قال: هذه زكاة مالي. قال: خذها أنت وصرفها على مستحقيها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الله تبارك وتعالى ذكر الأصناف مستحقة للزكاة، خلص تذهب وتفعها، وهذا هو الحق. والإنسان إذا باشر دفع الزكاة لنفسه، كذلك لو باشر دفع الخمس لنفسه، فإنه يشعر بالراحة والطمأنينة، و تكون هناك محبة بينه وبين من استلم هذه الزكاة. أنت سألتني، هل تسمح لي أن أسأل؟ تفضل. طيب، أنا الآن أسأل. الآن بالنسبة للزكاة والخمس الآن. طيب الآن الخمس زين يقسم هذه الأقسام الخمسة. نعم. طيب والزكاة قلنا تقسم على الأصناف الثمانية. هل يعني الآن أنا لو أخذت هذا الخمس زين ولم أدفعه للمرجع وقمت وقسمته بين الناس، هل يسقط هذا الواجب عني؟ لا يسقط، بل يجب علي أن أدفع خمسا آخر. خمسا آخر غير الذي قسمته، غير الذي دفعته، لأن ليس من حقي أن أدفع أنا الخمس أو أن أوصله إلى المستحقين، بل علي أن أعطيه للمرجع أو وكيل المرجع، وهو الذي يعرف، أنا لا أعرف لا أفهم، هو الذي يفهم. اختصار يعني يريدونهم أن يكونوا غنما تقاد، إما يقاد ليس له تصرف في ماله، ليس له سلطة على هذا المال. الآن اسمح لي أخي محمد، الآن الله تبارك وتعالى لما حرم الزكاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا حرمها عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لماذا؟ قال إنها أوساخ الناس. أوساخ، لما رأى الحسن بن علي يأخذ من الصدقة طيب قال له تخ ورماها، ثم قال له إنها أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولما جاءه الفضل ابن عباس والمطلب ابن ربيعة طيب ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على العاملين عليها لينالهم أجر من هذا من أصناف المستحقة للزكاة، العاملون عليه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهم يستحقون، فقالوا لي أنكم من العاملين عليها. رفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب الآن السؤال أخي محمد، إذا كان الله تبارك وتعالى حرم عليهم الزكاة التي تؤخذ من المسلمين وقال هذه أوساخ الناس وهي 2.5%، فهل الذي يحرم عليهم 2.5% من أوساخ الناس يقبل أن يعطيهم 20% من أوساخ الناس؟ هذا الذي ضرب به. نعم. يعني انظر القضية. نعم. هنا لا يفكرون في آل محمد، هنا يفكرون كيف يأخذون أكبر قدر من المال. وإلا إذا حرمت الزكاة على آل محمد بحكم أنها أوساخ، فكيف بعد ذلك يقال يعطون 20% من أوساخ الناس؟ يعني لما تأخذ يعني 2.5% من الأوساخ غير لما تأخذ 20% من الأوساخ. وهم أيضا ربما يحتج القائل بهذا الأمر، يقول هذه ليست أوساخ، هذا حق، وهذا ما يتبجح به، واعذرني على هذه العبارة، لأن يعني تلاعب صريح جدا بناء على ما ورد الآن وما سيرد، هذا تلاعب. لكن يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوساخ الناس وهي 2.5%، ومثل ما تفضلتم الآن 20% ويستحلونها. أنا أقول ربما يحتج من يقول بأنه يأخذها أو يأكلها بأن هذه حق لمحمد وآل محمد، وهذا الكلام من أين جاء أنها حق؟ من أين عرف أنها حق لآل محمد؟ الله تبارك وتعالى ما ذكر الخمس إلا مرة واحدة في كتاب العزيز، بينما ذكرت الزكاة أكثر من 30 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى. الزكاة ذكرت كل هذه يعني أماكن في كتاب الله تبارك، بينما الخمس لم يذكر إلا مرة واحدة. وفي غنائم الحرب، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقط ذكر في مكان واحد، ثم يجعلونه هو الأصل في هذه القضية، مع أنه جاءت روايات عن آل البيت تحرم يعني أخذ الخمس من الناس. يعني شوف هذه رواية عن أبي عبد الله، طبعا نقول عن أبي عبد الله المقصود به جعفر الصادق رضي الله عنه، يقول عن أبي عبد الله وقد سئل من أين دخل على الناس الزنا، قال من قبل خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم، محلل لهم لميلادهم. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 46 و500. وكذلك عن أبي عبد الله جعفر الصادق في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال هي والله الإفادة يوما بيوم إلا إن أبي جعل إن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا. طيب كانوا في حل أطلب من هذا. وهذا في الكافي صفحة 44 و500. إذن القضية وما فيها أن الخمس هذا محرم عليهم أصلا يعني وأسقطوه عن شيعة كما قال جعفر الصادق. طبعا هذا مكذوب على جعفر كله طبعا يعني القصد أن لا الأمر بالخمس ولا هذا هم يكذبون على جعفر رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن الروايات عندهم حتى تحرم أخذ أموال الناس بينهم يأخذونها بغير حسيب ولا رقيب. شيخ المبارك هل تسمح لي بسؤال؟ بما أنكم ذكرتم أن الخمس ورد في القرآن مرة واحدة وآية الزكاة وردت كذا مرة هناك آية تشبهها يقول الله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية إلى أن قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا في سورة الحشر لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ما معنى لكي لا يكون دولة منكم؟ شوف بارك الله فيك. الآن الله تبارك وتعالى كما قلنا ذكر الغنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وذكر الفيء. الغنائم ذكرها في سورة الأنفال في غزوة بدر. واضحة جدا وهذا باتفاق أهل العلم أن هذه الآية في غزوة بدر وأنها في الغنائم. فأبى الشيعة إلا أن يجعلوها في الغنائم وغيرها كل الأموال في الغنائم في المكاسب في الأرباح كلها تدخل في هذا وهذا كذب على الله وكذب على رسوله. الآية الثانية وهي سورة الحشر في الفيء عندما قال الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نفس التقسيمة صحيح التقسيمة ذاتها. فالذين في سورة الأنفال هم الذين في سورة الحشر لله والرسول لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نفس المجموعة. فهذه المجموعة هي هذه المجموعة قطعا لم تتغير. فهذه لهؤلاء وهذه لهؤلاء. الأنفال أو الفيء الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في من اليهود في سورة الحشر ذكره الله تبارك وتعالى فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. يعني الله تبارك قسمه على هذه الأقسام حتى لا يكون بيد واحد حتى لا يكون دولة أن يتداوله الأغنياء وإنما يوزع هذا المال حتى يكون الشعب كله يعني مرتاحا. طيب ما في طبقية في الإسلام منعت الطبقية في دين الله تبارك وتعالى وإنما التساوي بين الناس يعطى الفقير. ولذلك الله لما أوجب الزكاة في مال الأغنياء ليستغني الفقراء بهذا المال وهنا قال لكي لا يكون دولة حتى لا يكون فقط بيد الأغنياء. طيب الآن لما آتي وأدفع 20% اللي هي الخمس للمراجع ألا يكون دولة بينهم؟ بكل تأكيد. ألا يكون فتنة لهم؟ نعم. ألا يضيعون هذا المال؟ ألا يعبثون بهذا المال؟ النفوس ضعيفة على كل حال هذه الآيات يعني تحتاج إلى تدبر حقيقة. هم يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى حتى في تفسيره. الآن الله تبارك وتعالى لما قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهت ماذا قال؟ قال للفقراء. للفقراء ما هو الذي للفقراء؟ ما هو الذي للفقراء؟ طبعا لما تأتي تفسير القرآن الكريم الآية الله تبارك وتعالى لما يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ماذا يقول الشيعة في تفسير هذه الآية؟ يقول لله والرسول هذا السهم سهمان لذي القربى قال هذا الإمام وليس لكل القربى واحد شخص واحد الإمام له رسول يقول. بعدين اليتامى المساكين ابن السبيل. ماذا يقول الشيخ في تفسير هذه الآية؟ يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول خمسه ولذي القربى الإمام خمسه واليتامى ذوي القربى ذوي القربى ومساكين ذوي القربى وابن أبناء سبيل ذوي القربى كلها تبدأ ذوي القربى. لكن تعال أنت عربي وأنا عربي والقرآن نزل بلسان عربي والذين يقولون هذا أعاجم والله الذي لا إله إلا هو أعاجم. يعني كيف يعني لو كانت الآية كما يقولون إنها لمساكين ويتامى وأبناء سبيل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون الآية كيف؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى من يتامى ومساكين وابن سبيل صحيح. أما أن يجعلهم صنفا آخر والواو تقتضي اللي هو العطف يقتضي المغايرة صحيح. فاليتامى غير ذوي القربى والمساكين غير ذوي القربى وابن السبيل غير ذوي القربى اختلفت. ثم هم يقول ذوي القربى شخص واحد فتكون لماذا لم يقل الله تبارك وتعالى إذن ونحن لا نعتر على الله لكن نعتر على فهمه المستقيم كان يقول الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللإمام صحيح. ثم يقول إيش ولي يتامى ومساكين وابناء سبيل ذوي القربى تكون واضحة الآية. أما أن تأتي الآية بغير ما يريدون بغير أعواج فيفسرون هذا التفسير الأعوج حقيقة أعوج بكل ما في الكلمة من معنى تفسير أعوج لكتاب الله تبارك وتعالى. فالقصد أن التفسير الصحيح لهذه الآية كما قال أهل العلم لله والرسول سهم لذوي قرب النبي سهم ذوي قرب النبي وليس الإمام وإنما ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم طيب. ثم سهم للمساكين عموم المساكين من المسلمين سهم لعموم اليتامى سهم لعموم أبناء السبيل وليس مساكين ويتامى وأبناء السبيل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لكان إيش سهم لله والرسول وسهم وأربعة أسهم لآل البيت وانتهى الأمر وليس الأمر كذلك وإنما مقسمة. نعود إلى الآية مرة عفوا فنجد أن الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ يقول للفقراء. ما معنى ما هو الملكية هنا لمن؟ للفقراء ملكية ماذا الفقراء؟ ملكية الذي ذكر آيات مترابطة. يعني نحاول حقيقة أن نقرأ القرآن وننظر فيه نتدبر آيات مترابطة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله خير وتعالى. ثم إيش للفقراء واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا صنف. ثم قال إيش والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آيات مترابطة. فهذه الأصناف الثلاثة الفقراء المهاجرين الذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار الذين جاءوا بعدهم وهم المتبعون لهم هؤلاء هم أهل الخير هؤلاء هم المستحقون آيات مترابطة صحيح. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق من الفيء لأن الآية واضحة أن الفيء لمن يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان بينما هم يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى فيلبون عنق النصوص. لماذا؟ ليتحقق لهم مرادهم من هذا الفهم السقيم حقيقة لكتاب الله تبارك وتعالى. إلا الآية واضحة جدا في أنها في الزكاة وأنها يعني في الأصناف التي ذكرها الله تبارك وتعالى الفقراء والذين تبوا الدار الإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. لدي سؤال لكن قبل أن أسأل هذا السؤال وهو سؤال بعقل آخر. نعم. يعني سميه سؤال معاند ما عندي مشكلة ولكن لكن قبل هذا السؤال أريد أن أخذ مقطع من بعده إن شاء الله. أسألكم. نأخذ هذا المقطع من بعده إن شاء الله نكمل. سائل آخر محمد محمود من دون أن يذكر اسم البلد يقول حان وقت القمص الشرعي ويوجد لدي رحم من الدرجة الأولى مطلوب لمبلغ كبير من المال وفي حالة فقر، ما هو المقدار من مال الخمس الذي يسمح به الشرع بأن أعطيه لهذا القليل؟ فجوابنا على الأخ السائل نقول له إذا كان الرحم الفقير الذي هو من أرحامك سيدا فتستطيع أن تعطيه نصف خمسك والذي هو مقرر للفقراء السادة ويسمى سهم السادة، تستطيع أن تعطيه نصف الخمس لكن بتنسيق مع الفقير أو مع وكيله. أما إذا لم يكن سيدا فلا يجوز إعطاؤه من الخمس على الإطلاق إلا بإذن خاص من الفقير باعتبار هذا مو من موارد مصرف الخمس، بس الفقير عنده صلاحية أن يعطيه من النصف الثاني اللي هو مخول بالتصرف فيه بالمقدار اللي هو يقوله. إذن إعطاه الخمس للسيد الفقير ما في إشكال مع التنسيق مع الفقير أو مع وكيله، أما لغير السيد فلا يمكن إعطاؤه من الخمس إلا بإذن خاص من المرجع الفقيه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الصورة الأخيرة ليست صورة لأحد البنوك وليست صورة لخزنة من لبنك أو بنك مركزي، وإنما صورة لأحد الأضرحة تستخرج منها النقود نهاية اليوم أو نهاية الشهر أو نهاية لا أعلم ماذا. رأيتم المقطع شيخنا معك، كان أحد الشيعة يسأل ورد عليه بهذا الرد، تعليقكم أولا؟ لأن هذا الذي ذكرنا قبل قليل حقيقة، يعني شوف يقول لي أقارب هم بحاجة إلى هذا المال. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة عبد الله بن مسعود زينب. نعم. وقيل له إن زينب عند الباب، قال أي زينب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عندي مال وإن عبد الله في حاجة، فهل يجوز لي أن أتصدق عليه أن أعطيه زكاة مالي؟ فقال هي صدقة موصلة، هي صدقة موصلة. شوف كيف الإسلام رحيم بالناس، صدقة موصلة. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني الأصل أن الإنسان يعطي الزكاة لأهله لأقاربه لأقرب الناس إليه، فهذه أخذ فيها أجرين، أجر الصدقة هي الزكاة وأجر صلة الرحم، هؤلاء يمنعونهم حتى من هذه. يقول أقاربي بحاجة لهذا المال هل يجوز أن أعطيهم إياه؟ انظر يقول إذا كانوا من آل البيت، ألا كان من السادة، إذا كانوا من آل البيت فيجوز، لكن أيضا بشرط أن تنسق مع وكيل المرجع. كذب أو مع المرجع. ها؟ هذا هو عكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا لم يكن من آل البيت فلا ولا كرامة ولا يشرب من البحر، يذهب يقتات عند باب سيدهم أو مرجعهم، يذهب هناك ويقول أعطوني أعطوني. أنا أتكلم عن نفسي، عندنا في الكويت كثير من الشيعة يأتون إلى اللجان يسألون الزكاة ويطلبون حاجتهم. لماذا؟ لماذا لا تأخذون من هذه الأخماس؟ لماذا لا يعطون من هذه الأخماس؟ خاصة وأن كثيرا منهم يرسلون أخماسهم إلى إيران أو العراق حسب المرجع. حسب المرجع نعم هي إيران، وصرح به بعضهم قال نعم نحن ندفع أخماسنا إلى إيران. طيب وفقراؤكم هنا وقد يكونون من آل البيت لا يعطونه تذهب إليه. طيب ماذا يفعل هذا المسكين؟ أين خبز ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل من آل البيت؟ عفوا أين يذهب هذا؟ من يأخذهم؟ من يعطيهم هؤلاء؟ لا أحد يعطيهم. فللأسف يعني هؤلاء فعلا يكون أموال الناس الباطل ويكون حتى أموال آل البيت. بل حتى على تفسيرهم الأعوج للآية وهي أن لذوي القربى مقصود بها الإمام، لذوي القربى الإمام، واليتامى والمساكين وابن السبيل هم يتامى ومساكين وأبناء السبيل آل البيت، هذا أيضا تفسير أعوج. شوف عفوا بارك الله فيك الآن هم يقولون إيش؟ لله وللرسول ولذي القربى. ذي القربى منو؟ قال هو الإمام. الإمام بذاته. بعدين قالوا إيش؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل، قالوا هذا يتامى ومساكين وابن السبيل آل البيت. إيش دخل آل البيت؟ ما ذكر آل البيت هنا، ما ذكر آل البيت في الآية. صحيح. إذا قلنا ذي القربى الإمام، أين آل البيت؟ ما ذكر آل البيت في الآية. إذن أي مساكين وأي يتامى وأي أبناء السبيل؟ إما تأخذ على عمومها المساكين وابن السبيل واليتامى على عموم المساكين، وإما أن يقال مساكين الإمام من ذي القربة فترها بالإمام. إذن مساكين الإمام، يتامى الإمام، أبناء سبيل الإمام. هذه ما تصير، هذه ما تصير. مثل ما قلنا 20 لا تقسم على 6 كذلك هذه ما تصير. ولذلك يعني الأمر كما قال الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثير. الشيخ المبارك، طيب سائل يسأل يقول أليس الإمام من جده النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أليس من ذوي القربة؟ ما في مانع، شو المشكلة؟ يأخذ من سهم ذوي القربة، ما عندنا مشكلة. نحن عندنا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون من سهم ذوي القربة، ما عندنا أي مشكلة، هذا حقهم. لما حرم الله عليهم الزكاة إكراما عوضهم سبحانه وتعالى عن هذه الزكاة بأموال خمس الغنيمة وليس خمس الأرباح وخمس المكاسب. وهذه رواية عن جعفر الصادق أيضا يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. صحيح. وهذا في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 5400 في الغنائم خاصة وليس في المكاسب والأرباح وغير ذلك. حتى معجون الطماط لما ذكر هذا، حتى المعجون يخمسه لا بس هذا جشع جشع، يعني حتى إذا عنده نعلتين يعطيه نعلة خمسه بص صابعها وشيء. طب شيخ المبارك، إن اليتامى والمساكين وما ذكرته وابن السبيل ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. اليتامى والمساكين وابن السبيل عامة في جميع الأمة. جميل، نعم نحن متفقين على هذا الشيء. نعم. من هم أهل الخمس اليوم؟ من هم أهل الخمس اليوم؟ تريد خمس الخمس الشرعي ولا الخمس البدعي؟ أعطيني البدعي والشرعي. الخمس الشرعي ما ذكره الله تبارك وتعالى. نعم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء، هذا الخمس الشرعي. نعم. أن يكون في الغنيمة. طيب هذا في الغنيمة، هذا الخمس الشرعي، وهذا يقسم على ما قسمه الله تبارك وتعالى خمسة أقسام: لله والرسول، للقربة، يتامى، المساكين بالسبيل. فذوي القربة لهم خمس الخمس اللي هو 4%. نعم. هكذا تقسيم الشرعي. تريد تقسيم البدعي اليوم؟ تقسيم البدعي اليوم 20% التي هي الخمس تذهب إلى أناس معينين حسب الذي يقلده، يعطيه 20% من ماله الخاص، من يخمس حتى ثيابه، يخمس ثيابه أقصد التي لا يلبسها يعني في الخزانة، أو مثل ما قال خشت السكر التي لم يستخدمها، أو نعال جديدة اشتراها ولم يستخدمها يعني، أو حتى التلفزيون الزايد في البيت على كلامه، طيب اشترى تلفزيون زايد لمن يخمسه يدفع خمسه، عنده فرشتين أسنان فرشة استخدمها فرشة ينتظر حتى تنتهي مدة هذه يستخدمها يخمسها، عبث أكل أموال الناس بالباطل. يعني ما أجمل الآية التي ذكرت، يعني مناسبة جدا أن كثيرا من الأحبار والرهبان يكون أموال الناس بالباطل، هذا أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك على فكرة يعني التخميس هل تعلم أنه وجد عند اليهود؟ شوف هذه في التوراة، شوف يقول هنا في التوراة تذكر أن ملك مصر في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام فرض الخمس على شعب مصر بعد أن اشتد بهم الجوع، فاشتراهم واشترى أراضيهم فصاروا عبيدا له، ثم استعملهم في زراعتها على أن يكون له خمس الوارد ولهم أربعة أخماسه، وكلف وزيره يوسف بجبايته إلا الكهنة ورجال الدين فقد كانوا مستثنين كما هو الحال اليوم. طيب وهذا في سفر التكوين، طبعا حكمه الحال اليوم هذا بنشيسي هذه عندي هذه، طيب إلا كان رجال الدين كانوا مستثنين. طيب هذا في سفر التكوين في الفصل 47 في الآيات من 20 إلى 27، يعني كلام يعني غريب يعني صراحة يعني جدا. الله المستعان. طيب شيخ المبارش نأخذ مقطع آخر به هذا مشاهد حتى الأموال التي اشتغلت حرام فالخمس يطهرها، لأنه الخمس يكون ماذا لما زاد عن معونة السبيل يخمس المال، إما يكون زاد عن معونة السبيل يخمس، أو يكون مال مختلط بالحرام، المال الحلال مختلط بالحرام، تخميس أيضا يطهر هذا المال. حتى الله المال الحرام يعني هذا المال الحرام الآن. ولذلك شوف الحق يظهر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب ولذلك الإنسان إذا عنده مال حرام ما يدفع زكاته، لأن مال حرام والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ما يقبل مال حرام زكاة. لما يجي الإنسان مرابي يقول أخذ زكاة عن أموال الربا، نقول المال هذا كله حرام أصلا، هذا مال قذر لا يقبله الله تبارك وتعالى، ولا يجوز دفع الزكاة منه أصلا، لأن الزكاة مال، الزكاة تطهير للمال. هؤلاء لما كانوا يعني جشعين يريدون كل شيء، كل شيء يريدونه حتى المال الحرام، ما في فرق، جيب ادفع مال حرام مال مسروق مال أناس. ولذلك يعني في روايات أنا لا أستحضر مكانها في الجزء الصفحة موجود في الكافي أذكرها، طيب وفي الجزء الأول أيضا، أنه سئل عن مال الناصب أو ابتداء سئل عن قتل الناصب، طيب فقال دمه حلال، قال وماله، قال توه ما قدرت عليه وادفع لنا الخمس، يعني اسرق مال الناس لكن أهم شيء شنو، ادفع لنا الخمس، اسرق وادفع الخمس، رابي وادفع الخمس، غش وادفع الخمس، قمار وادفع الخمس، رشوة وادفع الخمس، خذ أي شيء حلال حرام مهم جيب لنا فلوس، جيب لنا فلوس، دبر من أي مكان، بس أهم شيء احنا في السليم، أنت أسرق رابي غش افعل ما تشاء، طيب ادفع الخمس. بل والله الذي لا إله إلا إني لا أعتقد جازما بناء على هذه الفتوى التي سمعتها الآن، أن لو امرأة زانية والعياذ بالله وتأخذ أموالا من الزنا لقال لها ادفع الخمس من زناك والعياذ بالله. المهم أن يأخذوا هذه الأموال، كيف تدخل عليهم هذه الأموال هذا موضوع آخر. سؤال أيضا لكم، العباسيون أليسوا من أهل البيت؟ لا يختلف فيها إثناء ولا ينتطح فيه تيسان. جميل. هل العباسيون كانوا يأخذون خمسا من الناس؟ وإجابة هذا السؤال بإذن الله ستكون بعد الفاصل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ثم نعود بإذن الله. ابقوا معنا. كشف الغطاء. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في آخر جزء من هذا البرنامج. أذكر بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس ضيفا علينا في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. شيخ المبارك، كنت قد سألتكم قبل الفاصل عن العباسيون، هل كانوا يأخذون الخمسة من الناس وهم من أهل البيت؟ هذه أيضا قضية مفصلية حقيقة في هذا الموضوع. نعم، كما ذكرت العباسيون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف في هذا أحد، نفس العباس بن عبد المطلب. طيب، ومع هذا ما كانوا يأخذون الخمسة من الناس، ولا ذكر أبدا أنهم طالبوا الناس للخمس، وإنما كانوا يأخذون كما يأخذ غيرهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم خمس الجهاد من المغانم. نعم، ذوي القربة، سهم ذوي القربة فقط. ولو كان هذا مشروعا طيب لأخذوا، خاصة أن الخلفاء العباسيين وأقاربهم لم يكونوا يعني كلهم على التزام تام وكذا. نعم. طيب، فهل يعني هل جهلوا حقهم؟ هل لم يكونوا عربا يفهمون القرآن؟ هل زهدوا في هذا المال الذي قد يدفعه الناس؟ أبدا لم يحصل شيء من ذلك. فهذا يدل على أن الخمسة غير شرعي، الخمس هذا غير شرعي أبدا، لأنه يزعمون أنه يعني لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والعباسيون لم يأخذوا شيئا من ذلك أبدا. التاريخ لا يذكر شيئا من ذلك أن العباسيين أخذوا الخمس من الناس، وهذه حقيقة جزاك الله خير نقطة مفصلية. الشيخ المبارك قد يتساءل سائل الآن. نعم. ويسأل أين يذهب الخمس؟ والله أين يذهب الخمس؟ أنا لا تسألني، أنا يعني تسأل من يأخذ الخمس، يعني من يأخذ الخمس هو الذي يسأل هذا السؤال، يعني أين يذهب هذا الخمس؟ يعني أنا لا أعلم أين يذهب حقيقة، يعني أنا أعلم أنه يرسل إلى المراجع، يعطى الوكلاء، ثم الوكلاء يوصلونه إلى المراجع، والله أعلم هل الوكلاء لهم نسبة من هذا الخمس أو ليست لهم نسبة، الله أعلم من ذلك. لكن لعلي إذا لبست عمامة يوما وصرت وكيلا، إذا قبلوا ذلك طبعا اسألني هذا السؤال فأجيبك. ولن يقبل. ما تدري. أيضا سؤال آخر مشابه للأول، وهو سؤال ذهني. قد أتساءل أنا وغيري، هل المراجع يدفعون خمسا؟ وإذا كانوا يدفعون إلى من؟ والله هذا سؤال جيد فعلا، يعني هل المراجع يدفعون الخمس ولا يدفعون الخمس؟ هذا والله يسأل هذا السؤال، هل المراجع يدفعون هذا؟ والله السؤال أنا كتبته عندي حقيقة، كتبت هذا السؤال، أنا كتبت حقيقة مجموعة من الأسئلة، يعني أريد أن أعرضها حقيقة وأطلب إجابات لها. يعني أنا كتبت عندي هذا السؤال، قلت أن كل مجتهد يحق له استلام الخمس دون النظر إلى كونه ينتمي إلى بيت النبي أم لا. طيب، يعني هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ الآن مرجع هم يقولون حق الإمام، طيب حق يأخذون عجم. نعم. عاجم عاجم ليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون حق الإمام على أساس هؤلاء يأخذون حق الإمام لو من يدفع لهم أهل البيت. شوف شوف التناقض هذا. آل البيت الذين هم على تفسيرهم أنهم هم أهل الخمس هم يدفعون الخمس للأعاجم. انقلبت الآية انقلبت الآية بدعوى أن الأعاجم يقول نحن نواب عن الإمام المنتظر أن تعطونا إياه نحن نعطيه الإمام المنتظر. طيب ماذا تشوفون الإمام المنتظر أن تعطونا الخمس؟ قال لا أخلنا إذا ما شفناه نعمل به أعمالا يحبها الإمام المنتظر. طيب خلنا نحمل أعمال يحبها الإمام المنتظر بالأسف أن كنا ندفع الخمس معنا هذا إيش من على دين والتزام وكذا أعطونا هذه الأموال حنا نسلمها الإمام المنتظر. فأك الله المستعان يعني هذا عبث بهذا المال. وأنا كتبت ما قلت لك هذا السؤال يعني كتبت يعني إذا كان المقلد يعطي خمسه إلى الفقيه فالفقيه يعطي خمسه لمن؟ صحيح. من يأخذ خمسه؟ هل يأخذ خمسه لنفسه ثم يقول أنا سأوصله للإمام المنتظر؟ يعني هذا عجيب يعني الآن أمر غريب حقيقة. يعني شيخي المبارك تسمح لي أخذ السؤال؟ تفضل. طيب معنا أبو فيصل من السعودية. تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي محمد حيا الله شيخ الحبيب عثمان الخميس أبو محمد. حياك الله. مبارك عليكم الشهر وعلى كل طاقم قناة وصال وعلى كل الأمة الأمة المحمدية في العالم. وأشكر حقيقة قناة وصال على هذا الجهد الرائع وعلى هذه الفرصة. أخوي محمد ولا يهون شيخنا الحبيب عثمان. عندي مداخلة على حلقة أمس إذا تسمحوا لي. بعدين أعلق على موضوع الخمس لو تسمحوا لي بقى. إذا سمح لك الضيف هو ضيف. لا لا على رأسي حبيبنا وشيخنا عثمان الخميس تعلمنا منه الكثير لا شك. تفضل. في موضوع بنو أمية والعلاقة مع أهل البيت يعني الشيخ الحبيب جزاه الله خير ما قصر في هذا الجانب ولكن في جانب آخر يعني مهم جدا لا يعلمه عامة الشيعة عن بنو أمية وهو يعني يعني مثل ما تقول الجانب المشرق الجانب المضيء لهذه الدولة ورجالها. لأن الشيعة العامي حقيقة يعني مو متعود يعني يسمع إلا مع احترامي للجميع أنا لا أتكلم عن أشخاص أتكلم عن عقيدة إلا الشتم واللعن وهذا واقع الحسينيات. فلا تتوقع مثلا يعني يجي معمم ويقعد يتكلم بالحسينية عن دور بنو أمية مثلا في نشر التوحيد في نشر الإسلام بل قبل بنو أمية حتى عن القادسية واليرموك بل قبل القادسية واليرموك عن بدر وأحد والأحزاب وغيره لأن أصلا ما عندهم يعني كتاب يختص بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بنو أمية رضي الله عنهم مثل ما أشار شيخنا أبو محمد في حلقة البارحة نعم تعرضوا للظلم سواء في التاريخ القديم أو الحاضر. أخوي أبو محمد وأخوي تعرضوا للظلم ممن عفوا تعرضوا للظلم شيخنا الحبيب ممن يعني هم لو أنا أفصل كلامي رح آتي لمن ظلمهم. ليش؟ لأن التاريخ إخوان الكرام أستاذ المشاهدين أخوي محمد شيخنا أبو محمد التاريخ ما كتب منه ولا كلمة ولا معلومة ولا حرف إلا في بداية الدولة العباسية والذين كتبوا التاريخ وهذه معلومة مهمة جدا. الذين كتبوا التاريخ ثلاث أصناف أو ثلاث فئات هم المنتفعين سموهم وهم هؤلاء شوهوا تاريخ الدولة الأموية في مقابل إرضاء الدولة العباسية. الفئة الأخرى سموهم فيها فئة أهل البدع وهؤلاء نقلوا أحقادهم وأكاذيبهم على من افتروا عليهم سواء كانوا الصحابة أو غيرهم. ولا يعني مثلا أبو محمد ولا أخوي محمد مثلا كسر الضلع مثل في هذه الخرافة اللي ظهرت في القرن الخامس الهجري. طيب ايش دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي كان في القرن الأول الهجري؟ أما الفئة الثالثة هم أهل الحديث أهل السنة والجماعة. لكن مؤرخي أهل السنة والجماعة وهذه يتجاهلها كل من أو المخالفين نحطهم مسمين بين قوسين أحالونا الاستند لأن دائما نسمع هذا الكلام من القوم صحابيكم الفلاني فعل كذا وفعل كذا أهل هؤلاء هم صحابتكم هذا دائما نسمع بل يكاد يكون ثقافة شيعية اليوم. فلما تأخذ هذه الرواية اللي يأتي بها هذا المخالف سواء في الفضائيات أو غيرها لكي تحقق بها ماذا تجد؟ لا تثبت لا تصح لا سندا ولا مسند. ما بتسمى هذه خيانة علمية صح ولا لا؟ نعم صحيح. لأنك لما تحتج من كتاب هذا المؤرخ أو ذاك وتهمل السند بل تهمل قول هذا المؤرخ في مسألة السند أنت هنا وقعت في الخيانة العلمية وأظهرت بوضوح أن قصدك يعني مجرد التدليس على الناس بسبب أحقاد عندك أو تسبب سوء فهم أو غيره. أبو فيصل عطني المداخلة الثانية، الناس ينتظرون. أخوي أبو محمد لو تسمح لي فقط دقيقة ونص تقريبا. يعني الشيعي يا أخواني مجرد مقلد، هناك وصاية على العقل الشيعي لا يسمع من المعمم يعني عن هذه الحقبة ورجالها إلا كما قلت السب والشتم. لذا العامي الشيعي لا يعلم إلى أي مدى، يعني لما كانت سيوف الشيعة من خشب كان بنو أمية يطرقون أبواب فرنسا في أوروبا وأبواب الهند والسند في آسيا وحتى حدود الصين وشمالا. يعني اليوم بما تعرف بلاد أرمينيا وجورجيا القريبة من حدود روسيا، طيب أرمينيا هذه كان وليها محمد بن مروان بن الحكم من بنو أمية. صحيح. وفي الغرب تقدموا من المغرب والجزائر حتى وصلوا إلى جنوب باريس في فرنسا، بلاط الشهداء اللي لو انتصروا بها جيش عبد الرحمن الغافقي لدرس القرآن في معظم الجامعات الأوروبية اليوم. وهذا الكلام يعني مو من جيوبنا نحن، لا هذا كلام مثقف الغرب الأوروبيين أنفسهم، بل قالوا أنه في أمرين لولاهم لكانت أوروبا اليوم مسلمة في الكامل. الأمر الأول هو هذا الانتصار لشارلمان اللي الآن بهذا السبب يسمونه شارلمان العظيم على جيش عبد الرحمن الغافقي. الآخر ما هو أخوي محمد؟ الآخر لما كانت الدولة العثمانية تفتح أوروبا كانت تطعن وتضرب من الخلف بالظهر ممن؟ من الدولة الصفوية. هذا الأمر الثاني الذي يشير إليه الآن مثقف الغرب أنفسهم اللي أحال بين أوروبا وبين الإسلام. لما شاغلت الدولة الصفوية الدولة العثمانية بعد هذه الفتوحات الإسلامية، طبعا بعد ذلك عاد إليهم السلطان سليم الأول وانتصر عليهم معركة اسمها جلد إيران، هذا اسم المعركة جلد إيران. نعم. إيه نعم. وفيصل بقي لك شيء أخير لو تسمح لي. إسماعيل الصفوي لما احتل مناطق فارس وشرق وجنوب العراق كان يقتل علماء أهل السنة ويوطن مكانهم علماء شيعة استوردهم من جبل عامل في لبنان. المعلومة هذه يجب أن تفهم. نعم. منهم هذا السباب الشتام الآن يعني أو بدون لا نحدد أسماء اللي هم آخر أسماءهم العامل تعرفونه وأنتم. نعم. إيه نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يا أخواني طرف كما قال شيخنا مرة يعني شيخ حسن يا أحبابي الشيعة، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب بنو أمية لما أوصل التوحيد إلى كل هذه المناطق في العالم أليست هذه حسن اللي بنو أمية؟ اعدلوا يعني أخوي محمد مثل ما قال هذا الرجل الفاضل الجالس أمامك في أحد محاضراته، قال قولنا في بنو أمية هو كما قال الله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صحيح. ونحن أهل السنة يعني أهل عدل. نعم. ونقول يعني مفترض الشيعي يعني أو هذا الأمر تعامل الشيعة مع بنو أمية يكشف ويجلي أمور عظيمة من أهمها مسألة التشيع لأهل البيت، ومن أهمها أيضا مسألة تقليد أهل البيت، لأن الشيعي لو يقلد الإمام الحسن المعصوم عندهم الثاني انتهى ما بيننا وبينهم، بل لو قلدوا علي قبل الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم انتهى ما بين السنة والشيعة من كل الخلافات. صحيح. لأن الإمام ما أدري المعصوم الثاني مثلا لما يفتي بالمتعة مثلا على سبيل المثال أو علي لم يحرمها، الشيعي يقلد من؟ يقلد السيستاني، يسمونه السيد السيستاني، ما يقلد علي. طيب وين مسألة التشيع؟ وين مسألة التشيع لأهل البيت؟ وين مسألة قولكم نقلد أهل البيت؟ أبو فيصل حديثك له شجون محمد الخمس. نعم. باختصار يكفي أن أقول أنه الدين الوحيد أو المعتقد عشان ما يزعلون علينا، المعتقد الوحيد منذ أن لمس آدم برجلها الأرض إلى اليوم إلى اللحظة اللي كلم فيها هذه. نعم. الذي فيه يعني الصدقات أو الزكاة تؤخذ وتدفع بالعكس، العادة الغني يذهب طيب إلى الفقير ويدفع إليه، صح ولا لا؟ نعم. إلا هذا المعتقد بالعكس، الفقير المسكين الذي يكدح ويعاني هو الذي يذهب للغني المعمم. وفي تحقيق الصحفي عراقي جميل جدا عن عمارات لندن وعمارات روما، نتمنى لكل شيء يرجع عليه، وآسف جدا على الإطالة وشكرا أخي محمد على فيصل. جزاك الله خير. أخذ أبو فيصل أخذ مداخلة أمس واليوم وبكرة. إبراهيم من السعودية، تفضل إبراهيم. أعتذر منك إبراهيم على الإطالة. عليكم السلام. شكرا الله بالخير. بسم النور، حياك الله إبراهيم، تفضل. مساك الله خير يا شيخ عثمان. حياك الله، مساك الله العافية. شيخ أنا من المحبين لك الحقيقة ومتابعين لك. أحبك الله. أشكر جهودك وأشكر جهودك الدعوية في مسألة الدفاع عن السنة، وشيء يترج الصدر الحقيقة ما تبذله أنت وبعض الأخوان وبعض القنوات في هذا المجال. أكرمك الباري. الحقيقة أنا كنت عندي بس سؤالين أو ثلاثة. سؤال هو الأول، هل قناة صفا أنت اللي تملكها يا شيخ عثمان؟ طبعا طيب سؤال ثاني. وإن كنت أنت اللي تملكها فليش ما يكون في هناك تنسيق بين قناة الصفا وقناة وصال مثلا، وأيضا بين قناة المستقلة في مسألة الحوارات هذه لعل الله يفيد فيها. الآن أثناء عرضكم لهذا البرنامج يا شيخ موجود الحوار الصريح في قناة أخرى في المستقلة، وموجود أيضا حوار إلى كلمة سواء في الصفا، فهنا قاعدين نتنقل من قناة إلى قناة من والله أنا أشهر ما في طيب تفضل يا طارق. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام محمد الحربي، أهنيك على وجود الشيخ عثمان الخميس معك. بارك الله فيك. والدكتوراه قليلة بحقه. الله يرضى عليك. أبو محمد أبو الزهراء. سلام. نور الجدة بوجودك. الله يهديك ويبارك فيك ويثبتك ويزيدك ويبارك فيك إن شاء الله دنيا وآخرة. من طيبك الله يجزاك. الله يخليك. يا أخي سؤالي بس، ألا ترى إنه في صحوة في إيران الآن خصوصاً؟ والسؤال الثاني يا شيخ إذا سمحت لي، بس أعرف الشيخ نواف السالم في صلة قرابة بينك وبينه، وبيض الله وجهك دنيا وآخرة. لحظة تعال طارق تعال تفضل. ليش تسأل عن قرابة يعني؟ لأنه طريقة طرحك يا شيخ وطرحه خصوصا في الإلقاء متشابهة. بس وفي سؤال يا شيخ أو طلب، أتمنى أنك تسوي محاضرات جدا. الله يبيض وجهك إن شاء الله. الله يرحم والديك. طيب أبو عمر من السعودية تفضل. أبو عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي شيخنا الشيخ عثمان الخميس من أول السعودية، أنا مصر وتابعينه وما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه ويعز يا رب. حياك الله. حياك الله. أنا بس عايز أقول يعني الشيخ عثمان ليه ما يعني في المناظرات يعني هو الشيخ محمد الزغبي ما يجوش سوا مثلا في الخليجية، لأن أنا أعرف الشيعة تكلموني ويقولون يحب الشيخ عثمان الخميس بأسلوبه الهادي، والشيخ محمد الزغبي زي ما أنتم عارفين ما شاء الله، فيعني ليه ما نجوش على القناة الخارجية ونعمل مناظرات؟ شكرا لك يا أبو عمر. حسين من السعودية تفضل. يا حسين من سوريا تفضل. يا حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أخ محمد، والسلام عليكم شيخ عثمان الخميس، والله انه حبك في الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبك الباري. الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويفتح عليك ان شاء الله، ويبارك لك بعمرك وذريتك وعلمك وينفع بك الاسلام والمسلمين ان شاء الله. الله يجزاك خير. شيخ انا عندي سؤالين بس لو سمحت. انا لي اصدقاء من الشيعة وبعضهم من ما يتكلمون اللغة العربية، فانا اريد الطريقة اللي ممكن يعني أدعوهم فيها، أنه المدخل اللي تدعوهم فيها. غالبا هذول الناس عندهم لقاح ضد السنة وأهل السنة، يأخذون منهم أطفال وما يقبلون أي كلام منا إلا بطريقة معينة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو سمحت لي، بعض الصوفيين قريبين جدا جدا جدا من التشيع، نفس السؤال، الطريقة اللي ممكن نكلمهم فيها، عسى الله أنه يهديهم ويهدينا، وجزاكم الله كل خير. شكرا لك يا شكرا. عبد الله بعد ذلك نتوقف قليلا. عبد الله السلام عليكم. عبد الله من السعودية السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله كلم الشيخ عثمان. معك الشيخ عثمان. تفضل يا عبد الله. كيف حالك شيخنا؟ خير أتاك خير. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله. والله يجزاك عن كل مسلم يقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وكلام أبو فيصل قبل شوي كيف وصفه. السلام عليكم. جزاك الله خير عبد الله. ليش المفروض كذا يختصرون؟ جزاك الله خير. طيب شيخ المبارك، قبل أن نرد عن المتصلين نريد أن ننهي يعني ما بدأناه. قبل أن أكمل هناك مقطع لابد أن نطلع عليه جميعا. لا بس. نأخذ هذا المقطع. يوم القيامة سأل جواب وتفضل تعال شوف فلوس الخمس تلعب لعب مولاي مخزنة بالبنوك ويبنون لها عمارات ويبنون لها كذا ويعطون جماعتهم ولا مو من جماعتهم ما يعطونه، وهذا مو من خصمة مو من سيسنا مو من جماعتنا ما نعطيه، وهذا العلو ويانا نعطيه. يا أخي هذا مو من شيعتنا عشري يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليش بتعطيه؟ لأنه يقلد فلان مرجع أو يقلد فلان مرجع أو من فلان جماعة. يا شيخ حجاج الخمس ما قاعد يصير توقيع حافل بالخمس، أنت قاعد تنتقد حكومات واحد تنتقد حكومات تقول انتم ما تودعون الماده والشعب صحيح اتخذتم مال الله دولة انت انت مولانا هذا الخمس ديدك انت قاعد تسوي سوء توزيع انت ما قاعد تصرفك الصحيح انت تنتقد حكومات انت تنتقد نفسك تمام يا مجتمع احنا لو الخمس والزكاة يصرف في محله لما بنفقنا واحد على ولد هذه البلد بس للاسف ما يروح الا يتجرد بمكانات خاصة قنوات خاصة اي نعم احنا نطالب بان الحاكم يجب على الحاكم المسلم ان يوزع الشر وتوزيع كلام قوي. أنا أريد أن أقول ما كتبت أنت شاهد من أهلها. أي والله شفتني وأنا أكتب. أي هذا الذي عندي وشاهد ولا أستبعد هذا. لا أستبعد هذا. أنا لا أثق بالمراجعة. ولا أثق بوكلاء المراجعة. ولا أستبعد أن يفعلوا مثل هذا الأمر. بل هذا الواجب عليهم أن يفعلوه. لأن هذه طريقتهم وهذا مذهبهم وهذا فكرهم. هؤلاء أناس يعني يتاجرون بالآخرين. يعني أنا مشفق على عامة الشيعة أنهم يقلدون هؤلاء ويدفعون أموالهم لهؤلاء الناس. نعم. وهم أبعد الناس عن التقوى وعن الدين حقيقة. وقصة يعني مناف الناجي التي اشتهرت وضجت في كمثال هذه يعني ليست بعيدة تلك في الأخلاق وهذه في الخمس. نعم. والله أعلم بقيتها أين تجدها. نعم. لكن مصيبة حقيقة. أنا تذكرت قضية سمحت لي يعني قبل أن نجيب على الأسئلة قبل القضية شيخي هناك اتصال دولي نأخذه. تفضل أبو عمر من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو عمر. كيف حالك يا شيخ عثمان؟ سلمك الباري. الله يسلمك يا شيخ عثمان. الخمس المراجع لم يركبوا السيارات الفارهة ويصبحوا تجارا إلا بالخمس. هذا واحد. السؤال الثاني رجاء شيخ عثمان أنا أدور إحنا في الكويت أدور وين دروسك في أي مسجد في الموقع ما لقيت شيء يا شيخ مو مبين شيء رجاء أنك تجاوب على ودنا نستفيد منك يا شيخ. سم الله المستعان. شكرا لك أبو عمر. شكرا سلام عليك. بدر السلام عليكم يا بدر. طيب نعود قبل المتصلين شيخي كان عندك نقطة في الريبي. نعم. يعني بعضهم أنا قرأتها. نعم. عند البعض يقول نحن عندنا الخمس وأنتم عندكم الركاز. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركاز الخمس. نعم. الركاز هو دفين الجاهلية وهذه حالات نادرة جدا أن تجد اليوم مالا مدفونا من أموال الجاهلية. هذه حالات نادرة جدا. فلو قدر أن شخصا اليوم وجد مالا في كن حفرة مثلا يحفر ليبني بيتا أو ليس من الأسباب وجد كنزا ووجد على الكنز علامات والآن علماء الآثار يستطيعون أن يميزوا هذا طيب أو وجد عليها تواريخ كذا تثبت أن هذا المال من مال الجاهلية أي قبل الإسلام طيب فهذا يخرج منه الخمس لأن هذا ما تعب فيه هذا فقط يخرج منه الخمس عندنا في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما غير ذلك لو وجد مالا ليس من دفين الجاهلية فإن هذا لقطة واللقطة لها أحكامها الخاصة بها والأمر الثاني أنهم يلبسون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس لما جاءوا وأسلموا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم فأمرهم بالصلاة والزكاة وأن يخرجوا الخمس من المغنم يقول ها النبي أمرهم بالخمس خمس من المغنم يعني ما عنده مشكلة خمس المغنم بالقرآن وليس في في القرآن آية صريحة الله تبارك وتعالى وإنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة فالخمس من المغنم ما عنده في أي مشكلة وإنما كلامنا في الخمس من أموال الناس هذا فقط حدث أن أنبه عليه. إبراهيم من السعودية سأل عن قناة صفا سأل سؤالا صريحا قال هل أنتم تملكونها؟ لا لا أنا كنت من المؤسسين لقناة صفا ورأست مجلس الإدارة فترة ثم بعد ذلك قبل سنة وثمانية أشهر تقريبا تعرف القناة لبعض الأخوة وخرجت منها وأيضا إبراهيم سأل وهذا السؤال محال إلي يعني الشيخ عمال حاله إلي يقول لماذا لا يكون هناك تنسيق بين القنوات الفضائية في البرامج وكذا بصراحة يعني كل قناة لها اجتهاد وكل قناة تجتهد يعني فيما عندها. وأما عن تنسيق الأوقات يعني يعلم الله جل وعلا بأننا يعني قبيل بدء الشهر حاولنا الاتصال بالإخوان في صفا بالتنسيق بموعد البرنامجين، برنامج كلمة سواء الذي يكون فيه الشيخ عدنان عمور، فيعني الإخوان في صفا قالوا بأنهم يعني من فترة يعني سابقة جدا وضعوا هذه الأوقات ولا يستطيعون تغييرها، ونحن أيضا يعني كنا من أشهر قبلها وضعنا هذه الأوقات واتفقنا مع شركة البث، فإن شاء الله بإذن الله في ما بعد رمضان بحول الله يكون تكون إن شاء الله الأوقات متفاوتة ويتم التنسيق بحول الله وقوته. خاصة الوقت ضيق يعني كلهم نعم. الكل ينتظر انتهاء صلاة التراويح في الحرم. نعم وهذا وقت ذروة يعني الناس الآن نعم. متواجدة في بيوتها من بعد صلاة التراويح إلى نعم. الساعة الواحدة أو الساعة الثانية. نعم. أبو عمر يعني من مصر سأل وقال عفوا طارق سأل عن قرابتكم للشيخ نواف. أنا ظننت أنه سيقول هناك شبه نعم. مثلا، لكن يقول هو طريقة الإلقاء، يعني طريقة الإلقاء تنقسم إلى قسمين نعم. يعني شيء يعني فطري في الإنسان طريقة في كلام الناس وحوارهم نعم. في شيء يتعلمه نعم. من غيره. أنا استفدت هذه الطريقة من شيخي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى نعم. فاستفدت من هذه الطريقة وأحب أن يعني أسير عليها، وكانت هاتفت قريبا من ذلك طريقة شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، والذي أعلمه أن شيخنا أخذها من شيخه ابن سعدي ما شاء الله رحمه الله تبارك وتعالى، والشيخ نواف سالم هو من أخص تلاميذي ما شاء الله. أي نعم يعني أنا أكبر نفسي لكن هذا الحق ما أصغر نفسي أنا. طيب الشيخ نواف هو من أخص تلاميذي ومن الذين أفخر بهم حقيقة، وأسعد دائما إذا رأيته يعني في المنابر وفي الفضائيات وغير ذلك، أفرح كثيرا وأنا أحبه كثيرا هذا الرجل، ولعله استفاد مني ما استفدته من شيخي. أيضا أبو عمر سأل وقال لماذا لا تجتمعين أنت وأنتم والشيخ الزغبي في القناة ويكون هناك؟ لا ما عندي إن شاء الله إذا تيسرت الأمور ورتبت ما المانع هؤلاء إخوتنا. طيب نأخذ علاء من العراق. علاء السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا علاء. تحية للشيخ الفاضل عثمان الخميس. أنا البارحة سماحة الشيخ البارحة اتصلت أنا علاء من بغداد حياك الله وقلت لكم فضيلة الشيخ الله يسلمك شيخنا قلت لكم عندما ذكرت بالرقم والصفة كنت أقصد الكتاب فضيلة الشيخ ولم أتهمكم وعلى الله بالله. لا لا لا أنا ما قلت أني لا حشاكم أنا آسف أنت تفهمت مني هذا واحدة. سن سن هذه واحدة شيخنا الله يستر منك. نحن المشكلة يعني الآن إذا تستمع إلى هذا المثل البسيط، نحن عندنا في العراق أزمة ثقة بين الحكومة فلا تنتج لدى فلا يتمخض ولا تتمخض حكومة جراء هذه أزمة الثقة. فيا شيخنا العزيز أرجوكم انقلوا لنا من الكتاب أمام الكاميرا كما يفعل السيد الحيدري، هذه واحدة. وأريد منك فضيلة الشيخ يعني خذني بفضلك الواسع هذا اليوم سم. أريد منك أن توجه على الأقل إلى الأخوة في مصر بما أنك قلت الركاز خمسه يذهب إلى أهل البيت، توجه إلى مصر علماء مصر أن يدفعوا خمس الآثار التي يجدونها في الأهرام. وأشكر ابتسامة الأخ المقدم أستاذ علاء دمه الخفيف أستاذ علاء شكرا لك. تسمح لي علاء؟ نعم تسمح. نعم انا ما قلت الركاز يذهب نعم تفضل شيخ. انا ما قلت الركاز يذهب لأهل البيت خمسه. لا الركاز انت قلت قبل قليل يا شيخ. لا انا بارك الله قلت الركاز يخرج منه الخمس، لكن لم اذكر مصاريف الركاز، لكن هذا خمسه لبيت المال وليس لأهل البيت، وانما الذي لأهل البيت. طيب اسمعني، الذي لأهل نعم البيت أسمعك. هو خمس الخمس من المغنم، هذا الذي لأهل البيت. نعم خمس الخمس هو هذه الرساله الى مصر ليدفعوا خمس الخمس. لا ليس من الركاز، من أموال الجهاد. على العموم شيخ أن تركزوا على سم شيخنا أرجوكم أن تركزوا على على على هذا المطلب أن تأتوا بالكتب والمصادر القيمة وتنقلوا لنا أمام الكاميرا كما يفعل السيد الحيدري، رجع لكم توكل. وأنا إن شاء الله أتصل بكم دائما. حياك. شكرا لك يا علاء، أشكر لك دمافة أخلاقك. معنا إسلام من السعودية، تفضل يا إسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخو محمد، وحيا الله شيخنا الفوز رحمن. حياك الله يا شيخنا، أنقل لك التحية من غرفة أنصار علي محمد. أهلا وسهلا بك يا شيخ عثمان، ونشهد الله لنا على حبك لنا. حياك الله. وشيخ عثمان، بس أنا كان عندي استفسارين يا شيخ عثمان بارك الله فيك. هو استفسار هو حول مسألة التنصيب. مسألة التنصيب شيخ عثمان بارك الله فيك، مسألة التنصيب يا أخوي، يدعي الشيعة أن سيدنا علي إمام منصب من عند الله، ولكن هنا السؤال، هل الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الوعد؟ يعني هم يقولوا أن الله عز وجل قال الرسول أن سيدنا علي هو إمام منصب من عند الله، فهل الله عز وجل تكفل بهذا الحفظ؟ هل كان هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال. السؤال الآخر حول الخمس. أنا أستغرب جدا من أن الفقير يدفع الخمسة في مقابل أن المعمم قاعد على كرسي وقاعد يلم فلوس، والله المستعان يعني بيلم فلوس بيحوش فيها والفقير ذات نفسه مش قادر يدفع. فأنا كلمة يا شيخ عثمان بارك الله فيك للشيعة، أنا كلمة من حضرتك للشيعة أقول لهم يريد لو يتقوا الله في نفسهم ويرجعوا عن هذا الضلال. بارك الله فيك شيخ عثمان بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك إسلام. ناخذ محمود من الأردن، تفضل يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل محمود. الله يجزيك خير، أنا أحبك في الله. أحبك. أنا دائما متابع لك ما شاء الله عليك. أحبك الله. أنا أحبك. الله يجزيك خير، وأحب الشيخ عثمان الخميس من زمان، وأنا أتمنى أن أشوفه من زمان. من متى يعني؟ يعني والله اليوم بدأنا نتابعه يعني بس قناة الصالح صراحة. حياك الله. بارك الله. الله يرضى عليكم. سيدي بدي أطيل عليكم. أول شغلة، أنا من زمان متحمس إنه قناة الصالح تفتح في فارس وباكستاني وبشتون وأوزبكستان، بس هاي بدها أموال طائلة، وتوكل على الله وأهل الخير موجودين كثير. بارك الله. أي واحدة. اثنين، في نقطة ثانية، في لازم تعملوا أنتوا لقناة الصالح إعلانات في الصحف في القنوات الفضائية. في الوسيط الكويتية والوسيط الأردنية، إعلانات في الشوارع، لأنه في كثير ناس ما بتعرف عنها، وأنا بتكلم مع كثير ناس بتفاجئ إنه في قناة زيت، وفي ناس كثير بيعرفوا إنه الشيعة يعني إنهم مسلمين، مش مسلمين بالهوية، بس لا إله إلا الله، أما فعلهم كل شركية حنعرف الكلام عنها. محمود نعم. اسمح لنا نقاطعك محمود، هذه جهودكم أنتم مشاهدين قناة وصال، أنتم الذين تنشرون، أنتم الذين يعني تبثون القناة بين الناس، أنتم الذين يعني تنبهون الناس، أنتم هذه رسالتكم، نحن ننقل الرسالة إلى بيوتكم، وأنتم تنقلون هذه الرسالة بدوركم إلى الناس وإلى عامة الناس. صحيح. تفضل محمود، عندك نقطة أخرى؟ عندي ثلاث نقاط. لا، أريد كمان إنه قناة يعني قناة وصال تنزل باسم جديد مثلاً، أو مش يعني اسمها قناة الجزيرة العربية، عشان يجي التردد تاعها بين قناة الجزيرة المعروفة القطرية وبين مولدي أفلام، فتكون يعني أي إنسان بفتح على قناة الجزيرة بتكون تحديده أنتو وصال حرف دبليو ببلش بعيد كتير، يعني في 400 تيجي ما نظر إنسان يدخل على ثامن القنوات القريبة الـ MBC والجزيرة. لا، عندي لك حل آخر يا محمد. نعم. إيش رأيك نحط قبل الدبليو رقم حتى يكون في أول القائمة؟ فأول ما تيجي جنب الجزيرة، لأن كل الناس تتعامل قناة الجزيرة والإمبيسي في المواقع القريبة من يد المشاهد، هيك أنا قصدي يعني. شكرا لك. شكرا لك. كلمة أخيرة. تفضل. كمان مش نقطة، خطباء المساجد يتجنبوا عنا في بلدنا أن يتطرقوا لموضوع الشيعة خوفا من مبدأ الفتنة، ونقول يعني إذا هم خطباء بفهموا شو يعني الشيعة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بيتطرقوا دائما لموضوع النصارى واليهود، ما بتطرق موضوع الشيعة خوفا من الفتنة. طبحت نقطة محمود، طبحت وسنطرحها إن شاء الله. شكرا لك يا محمود. نأخذ محمد السعودية بعد ذلك نجيب محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله أبو محمد. ممكن أكلم الشيخ؟ معك الشيخ، تفضل أبو محمد. السلام عليكم يا شيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية، ما قصرت. حياك الله. اجعل الله يجعلها من موجين أعمالك. آمين. أشهد الله بحبك يا شيخ. حبك الباري. بس أنا والله بس إني أحبك بالله. حبك الله. سلمت أسلم عليك جزاك الله خير. تسلم الله يكرمك. وبس بسلم عليك. جزاك الله خير يا محمد. جزاك الله خير. طيب. نريد أن نحاول أن نجاوب الأسئلة التي طرحها الإخوان. من توقفنا؟ أنا أسأل أول. تقول لازم نجيب أول. لا تجيب أول. آه. بعدين تسأل. خلاص. حسين قال الطريقة لدعوة الشيعة غير الناطقين بالعربية. والله يعني الدعوة بشكل عام للناطقين بالعربية غير الناطقين بالعربية سواء. نعم. يعني أنا أقول لا يجيب طاري شيعة وسنة. يعني أنت تريد أن تدعو أرض الحق. نعم. أرض الحق. أرض التوحيد. طيب ركز على التوحيد. ركز على القرآن الكريم. نعم. يعني الآيات الواضحة في عبادة الله تبارك وتعالى ودعائه وسؤاله وتوحيده سبحانه وتعالى، الذبح لله، النذر لله، الدعاء لله سبحانه وتعالى، الاستغاثة، الخوف، الرجاء، يركز على هذه القضايا. ثم أن يعطى العبد حقه كعبد، لا أن يكون يعني أن يعطى العبد حقه كعبد، يعني لا أن يكون هناك غلو في العباد. كذلك يبين له يعني منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بالآيات المفصلة لهذا، يعني يبطل العقائد الباطلة عن طريق كتاب الله تبارك وتعالى، عن طريق المنطق والعقل وكذا، دون أن يذكر شيعة وسنة. لأن لا التسميات لا قيمة لها، سمني شيعيا لا مانع عندي، ولكن أهم شيء إني لا أدعو إلا الله، لا أذبح إلا لله، لا أنذر إلا لله سبحانه وتعالى، لا أستغيث إلا بالله جل وعلا، لا أعتقد كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعتقد تحريف القرآن، لا أطوف على قبر، لا أستغيث بغير الله تبارك وتعالى، أحقق العقيدة سليمة، سمني ما شئت بعد ذلك. فالقصد أن أنا أقول يدعوهم بهذا، أن يبين لهم الصحيح فقط ودون التطرق لقضية الشيعة والسنة. وسأل أيضا عن نفس الأمر بالنسبة لل كذلك كذلك كذلك كل أحد صحيح كل أحد هكذا. نعم. أبو عمر سأل عن دروسكم، يقول أبحث عنها في الكويت. نعم والله أنا حاليا الفترة الأخيرة هذه يعني أكثر دروس توقفت لانشغالي في بعض الأمور الخاصة، لكن عندنا درس ثابت في كل جمعة. نعم. لقاء مفتوح في مسجد الحميدة في مشرف. نعم. في قطعة 3 الشارع الأول موجود إن شاء الله، في موجود إن شاء الله على الموقع جدا إن شاء الله. جزاك الله خير. علاء من العراق اتصل المرة الثانية وطرح نفس الموضوع وقال انقلوا من الكتاب مباشرة. والله يعني شوف يعني أحيانا ننقل من 20 كتاب أو 10 كتب أو كذا، أن نأتي بهذه الكتب أمامنا ونضعها هكذا، يعني هذا لما يكون في وقت المناظرة ما في معنى. أما مثل هذه الجلسات التي الله يجعلها مباركة، نأتي بالكتب أمامنا وانظروا هذا الكتاب، هي قضية ليس قضية تحدي، ليس قضية تحدي، وإنما قضية إظهار الحق. نحن الحمد لله ندخل الجيل والصفحة. طيب يريده أن يتثبت من هذه النقولات وكذا، يرجع إلى الكتاب وينظر إليه، إذا لم يجدها يقول لنا لم أجدها في أي الطبعة تختلف أو كذا، نصدرها له. أما كل ما جئنا ننقل معنا هذه الكتب أنا أتصور أن هذه يعني مشكلة شوي. طيب نأخذ علاء. علاء أبو بكر. علاء أبو بكر، علاء من الأردن، تفضل يا علاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أخونا محمد الحربي الزلمي. بارك الله فيك، الله يحفظك. حيا الله شيخنا عثمان. حياك الله. تقبل الله طاعتنا، ما شاء الله منور الشيخ. الله يجزاك خير ويبارك فيك. أول شيء بحب أسلم على الشيخ عثمان وأخونا محمد ونقول لكم سلام غرفة أنصار على محمد بن باسل وغرفة عمر قاطع جابة المجلس. حياك الله. حياك الله. شيخي سؤال. تفضل. طبعا احنا في عندنا مثل في فلسطين بقول الحكي انت يا كني واسمع يا جاره، هل اخذ علي بن ابي طالب الخمس من شيعته كما يفعل المعممين الشيعه من عوام الشيعه؟ واضح واضح. هذا هو سؤالي واسفين على الاطاله وبارك الله فيك. بارك الله فيك محمد. شكرا لك يا علاء. ناخذ حسين من السعوديه، تفضل يا حسين. حسين هل من الممكن بارك الله فيك أن يخفض صوت التلفزيون، سمعنا من الهاتف. طيب طيب. جزاك الله خير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب طيب كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا عليكم. السلام عليكم. الأخ أسمان خميس مساك الله بالخير. مساك الله بالضبط العافية. كل عام طيب إن شاء الله. حياك الله. يا أخي عندنا عدة مشاركات. أول شيء إحنا ندعم قناة وصال باللغة الفارسية، ونتمنى من رجال الأعمال في كل العالم الإسلامي أين هم يدعمون كرة القدم وجميع الأشقر الرياضية بالملايين، وهذه فرصة لهم الآن. يعني ما شاء الله تبارك الله 50 قناة شيعية، أنت تفتح مزبلة من مزبلة من مزبلة في مزبلة. إذا مش ما شاء الله الحمد لله. وأين وين دعم وين دعم يعني رجال الأعمال اللي يدعمون؟ والله أتابع يعني أنشطة رياضية 50-60-70 مليون يجيب واحد من البرازيل ومن إفريقيا ومن كل مكان، والآن ما في قناة فارسية واحدة. يا أخي أنا يوم أعرف أن إيران كانت يوم الأيام قبل الغزو الصفوي كانت 90% سنة، والعراق في وقت الحكومة البعثية، الآن جاء وقتهم. أحنا في رمضان، وهؤلاء الشيعة بالذات الأغلب مثل ما يقول العلماء، احنا لنا رايين في علماء المعممين، هذا هو المصيبه الكبيره. لكن الجهل البسطاء الان من يخاطبهم من يصلهم الى في كل مكان في اماكنهم في المدن في القرى عشان تقام عليهم الحجه. واحنا جالسين الان نتابع باب الحاره ونتابع القعقاع بن عمرو التميمي اللي بدون حبيبي حسين، تفضل. هذا واحده. الشيء الثاني ابغى بس الشيخ عثمان الخميس يبين للمسلمين علاقه التشيع بالصوفيه. والف شكر. شكرا لك. شكرا. الله يحفظك. ناخذ محمد من سوريا بعد ذلك نتوقف ان شاء الله. طيب خلاص نتوقف. راح محمد. طيب. قبل ان نجيب على الاسئله هناك سؤال خطر في بالي الان. نعم. لو سال سائل وقال انتم تقولون آل البيت تعطونهم من خمس الغنيمة، نعم. أما اليتامى والمساكين وابن السبيل هلا يأخذون أيضا من الزكاة، يعني نعم. لهم تعويض، نعم. عما منعتموهم. طيب الآن ما في جهاد ولا في غناء، طيب أهل البيت ماذا يصنعون؟ يضيعون؟ الجواب عن هذا نقول أولا أنه يجب على أولياء أمور المسلمين في كل البلاد، نعم. اللي هم حكام المسلمين اليوم أن يرعوا هذا الجانب، أن يكرموا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا لهم مصرفا من بيت مال المسلمين في السعودية في الكويت في العراق في البحرين في سوريا في كل بلاد الإسلام. طيب يكون هناك ميزانية خاصة، طيب بغض النظر عن حجم هذه الميزانية، لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنهم تحرم عليهم الزكاة ولا يوجد جهاد لابد أن يعوضوا من هذا المال من بيت مال المسلمين. وتكون هناك طبعا لجان تشرف على قضية إثبات النسب وغير ذلك من الأمور. فهذا الذي لكن لو قدر وهو الواقع الآن، ليش تقدر هذا الواقع أنه ليست هناك لجان ولا هناك مصارف من بيت المال يعني مخصص لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أعلم، طيب فهنا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، هي ضرورة حاجة لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا وصل الأمر إلى أنهم محتاجون لا يوجد لهم مصرف يأخذون من الزكاة، لا مانع من ذلك. طيب أنا أحتاج إلى ثلاث دقائق. تفضل معك أربع دقائق. لأطرح مجموعة من الأسئلة حقيقة أختم بها موضوعي الذي أردت. وقبلها نجيب على أسئلة المشاهدين ثم أختم بهذه الأسئلة. طيب تفضل. إن شئت. نعم تفضل. إسلام سأل عن التنصيب. إيه نعم. تنصيب. هل تكفل الله يعني؟ نعم. نعم هو يعني كأنه يقول إذا تكفل الله بذلك فلما لم يتم، نعم. هذا الأمر، هذا سؤال جيد حقيقة، يعني فعلا إذا كان الله تكفل بها وجعله إماما فكيف غلب الناس هذا الأمر ولم يصل إماما إلا بعد مقتلي، نعم. واستشهاد عثمان رضي الله عنه، سؤال جيد هذا الحقيقة. وأيضا محمود كأنه يعني يقول الذين يعتبرون عن ذكر عقائد الشيعة وتبيان خطأهم وكذا بقولهم بأن يعتذر بيخاف الفتنة ويخاف أن يسبب فتنة بين المسلمين، هذا غير صحيح. لكن أنا لا أدعوه إلى ذكر الشيعة إذا كنت تخشى الفتنة، أذكر الحق فقط وأذكر الباطل، والناس تعرف الحق تعرف الباطل، ليس بضرر أن يعرف من قال الحق ومن قال الباطل. وإذا كان علي رضي الله عنه يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، يعني القضية في الحق نفسه وليس في من تكلم بالحق أو من لم يتكلم بالحق. اطرح الحق بغض النظر، حتى اليهود حتى النصارى اذكروا الحق، أن هذا الكلام من قال كذا فهذا كلامه باطل والحق كذا. يكفي هذا. أيضا علاء من الأردن سأل تساءل وقال يعني هل علي رضي الله عنه أرضاه؟ هذا كذب. قلنا لم يثبت أبدا أن علي رضي الله عنه أرسل جباتا يأخذون الخمس أو كان هو يطلبه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. تفضل شيخي ما عندك من أسئلة. أنا الآن عندي أسئلة حقيقة أريد أن أوجهها لعامة الشيعة الذين يدينون بالخمس ويدفعونه، فأنا أوجه لهم هذا يعني أو هذه المجموعة من الأسئلة كتبتها حقيقة. أولا أقول يعني إذا كان المقلد يعطي خمسه إلى الفقيه والفقيه يعطي خمسه لمن يعطي الفقيه خمسه، خاصة إذا لم يكن هذا الفقيه من آل البيت أو كان أعجميا ليس بعربي. الآن لماذا آل بيت النبي هم صاروا يدفعون الخمس بدل أن يأخذوه؟ كذلك هل هناك نص يستثني المرجع أو يعفيه عن أداء هذا الواجب الذي هو الخمس؟ فإن كان يدفع فإلى من؟ التلاعب بين التجاري والمراجع. وهذه يعني يذكرون أن أحدهم جاء إلى أحد المراجع أو وكلاء المراجع. لأن التجار أحيانا لما تتكلم عن الخمس إذا كان يملك 50 مليونا يعني سيدفع 10 ملايين، يعني الزكاة 2.5%، يعني مليون يعني أو 100 مليون فيها 2.5 مليون، 50 مليونا يعني سيدفع 1.25 مليون. طيب لكن على كلامهم سيدفع 10 ملايين الخمس. هذه 10 ملايين كانت في صعوبة في إخراجها، هو جد وتعب وشقى وتأذى في جمع هذه الأموال ثم يدفعها باردا برد هكذا 10 ملايين. فلا أستبعد أبدا، وهذا ذكره بعضهم، أنه قد يأتي هذا التاجر إلى الفقيه يقول 500 ألف، أخي لا أستطيع، أنا 900 ألف كثيرة، 100 ألف عندي التزامات وعندي كذا. نعم. يقول له طيب أنا أخرجك من هذا. يقول له قال هاتني 20 ألف، قال 500، قال هاتني 20، فيعطيه 20 فيأخذ 20 ثم يقول له وهبتها لك أنت حطني 20 ثانية، نص 20 لأخذها. فيعطيه إياها مرة ثانية فيقول له أنت الآن أنت دفعت 40، واضح؟ ثم يقول له وهبتها لك، فيقول أعطني 20، فيعطيه يقول دفعت الآن 60 وهبتها لك، يقول أعطني الآن 20، فيعطيه يقول الآن ما شاء الله دفعت 80 ألف وهبتها لك خذها. طيب ممتاز. بعدين قال أعطني 20، فيعطيه يقول ما شاء الله أنت دفعت 100 ألف، 80 وهبناها لك و20 أخذناها، توكل على الله، أنا صرت وكأي إبليس متوكل على الله. بأي حق؟ ما في حق. بأي حق يعطيه إياه ويهب؟ لأنه يدري يعني إذا ما أخذ 20 ما حيحصل فلس، يعني إذا قال لا إلا 100 يقول له مع السلامة، روح يدور هذا اللي عنده خصومات، قلت لك عنه قبل قليل أبو أقطار روح يدور له عنده خصومات، هو حق يفوت 20. قلت ثاني تعال تفاهم مش فاهم. طيب أنا أقول يعني للشيعة أو الذين يدفعون الخمس، ما نذكر الشيعة، نقول له أنت الآن تدفع الخمس التي ورد فيه آية واحدة وذكر فيها 5 المغانم، هل تدفع الزكاة وكم وإلى من، أو تدفع خمسا وزكاة؟ الزكاة التي ذكرت أكثر من 30 مرة عشرات الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى لا تدفعها، والخمس الذي لم يذكر إلا مرة واحدة وفي الجهاد تدفعه في كل سنة ثم تأتي يوم القيامة إذا أنت دفعت الباطل ومنعت الحق وتركت ركن من أركان الإسلام، إلا إذا كان يدفع الخمس ويدفع الزكاة فهذا شيء آخر. فأقول له إذا كنت تدفع الزكاة هل تعرف مصارف الزكاة؟ هل تعرف قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل؟ هل تعرف أنها لهم الأصناف وهل تدفعها لهم؟ كذلك هل تملك أن تسأله مجرد السؤال. نعم. هل هناك رقابة محاسبية على الأموال التي أخذها المراجع؟ الآن قبل قليل شغلت لنا الله يبارك فيك مريح. نقول كيف لا كيف يتلاعبون بالأخماس ويعطون فلان ويعطون فلان عندهم عمارات وعندهم كذا. نقول هل هناك رقابة محاسبية؟ الكاثوليك في الكنائس البابوات يأخذون أموال الناس لكن هناك رقابة محاسبية عليهم، كم دخل وأين صرف وكذا وتكتب كاملة. هل هناك رقابة محاسبية على هؤلاء المراجع؟ كم دخل من المال وأين صرف وسندات الصرف، هل يراقب هؤلاء ولا يراقبون؟ هل تسأل هذا المرجع إلى أين تأخذ مالي، ماذا تفعل بمالي الذي دفعته؟ بس مو شغلك. المرجع أدرى، الشيوخ أدرى أبدا. كذلك الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة والخارج من الأرض من الزروع والثمار وسائمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وعروض تجارة، بينما الخمس من كل شيء. لماذا لم يسأل نفسه لماذا الخمس من كل شيء بينما الزكاة في أصناف محددة؟ هل تعلم أنه بعد وفاة المرجع يكون هناك صراع من يأخذ هذه الأموال وإلى من تذهب؟ وهل يتدخل الورثة لأن الأموال باسمه؟ نعم. فالورثة هل هم ملتزمون؟ هل هم كلهم يقولون الأموال هذه أموال أخماس ولا يقولون هذه أموال أبينا طالما أنها باسمه؟ صحيح. ولك أن تعرف كم من الصراعات التي تكون بين ورثة المراجع على أموال المساكين. هل تعلم سبب قتل عبد الحميد أو عبد المجيد الخوي لما جاء من أمريكا؟ نعم. بسبب الخمس، لما جاء يطالب بالمال قتله الصدريون لأجل تلك القضية. هل يليق بالشيخ أن يسأل الناس أموالهم؟ الناس دائما تنظر إلى المشايخ وإلى طلبة العلم مثلا أنهم زهاد. صحيح. لا لا أعطونا، ادفع ادفع ادفع، أعطني مالك أعطني مالك. طول أنت تنظر الشيخ ويسأل التاجر أعطني مالك، الشيخ يكون هو الدليل بين التاجر، أعطني مالك أعطني، حتى أجمع أكثر من المال حتى يكون لي صيت عند المرجع أنه وكيل جيد يجمع أموالا جيدة وأنه يكرم أكثر لأنه أتى بمال أكثر. هذه أسئلة حقيقة يعني شغلت بالي حقيقة في هذا الموضوع، أردت أن أسمع لها إجابات وعليك الآن آنية، ولكن كلهم بحسبه. أنا أتمنى من عامة الشيعة ومن يسمعنا الآن من الشيعة أن يسجل هذه الأسئلة ويبحث هو بنفسه عن إجابات. نحن نريد إجابات، إجابات ابحثوا عنها أنتم بأنفسكم. الشيخ المبارك، بما أنكم ختمتم موضوع الخمس، يدور في بالي تساؤل، وهذا التساؤل الآن نرى الشيعة هم مقلدون ونحن متفقون هذا الشيء، لكن نرى بعض تجار السنة لا يدفعون الزكاة وهي 2.5%، ونجد أن تجار الشيعة والشيعة عامتهم يخمسون 20% وكل شيء، وليس هناك أصناف معينة، كل شيء، والسنة بأصناف محددة و2.5% ولا يدفعون. لا أنا لا أوافقك على هذا، لا أوافقك على هذا. شوف النفوس البشرية واحدة. نعم. بالعكس يعني أهل السنة أهل دين والخير، والذين يدفعون الزكاة من أهل السنة أكثر من الذين يدفعون الخمس من الشيعة، لا شك في هذا. حتى لا أفهم خطأ، أنا أقصد البعض الذين لا يدفعون. إيه نعم. ولا أعمل. إيه نعم. إيه؟ فالذين لا يدفعون الزكاة يعني من المسلمين السنة لا يدفعون الزكاة، هؤلاء على معصية، على كبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله تبارك لنا ولك العافية، نسأل الله أن يهديهم ويثوب عليهم. طيب أنا أقول كذلك الشيعة. نعم. يعني الشيعي غير ملتزم ما يدفع الخمس أصلا. طيب، والذي يريد أن يدفع كالحيلة التي ذكرتها لك قبل قليل، أن يأتي بحيلة على 100,000 ما عندي إلا 20، يتلاعب معه كذا ويخرجه. أهل الحيل يستطيع أن يخرجه، لكن السني لا يستطيع. يعني لا يمكن أبدا أن يأتي شخص سني مثلا إلى شيخ يقول للشيخ أنا زكاتي 1,000 دينار دور لي مخرج أن أدفع 200، ما يجد هذا. كل هذا حق الفقراء، ما هو حق، لكن ذاك ينزل له عشان بياخذ 20. لا هو ليش يخصون يعني يقول 20؟ لا، لكن السني لما يجيه التاجر الشيخ يقول له عندي أموال زكاة، يقول روح ادفعها أنت، أنت واحد ليش جايني؟ أنت تدفع الزكاة، اذهب إلى الفقراء، وإذا كان لك أقارب أقاربك أولى، وإذا لم يكن لك أقارب فادفعها أنت إلى من تعرف. حتى الفقير لما يأخذ هذه الزكاة يشعر بعاطفة نحو هذا الغني الذي دفع له هذه الزكاة. الأمر مختلف تماما، لا تصور أن الأمر يعني بهذه الصورة. شيخي المبارك قد أسأتم في هذا الموضوع، لكن أريد منكم كلمة أخيرة لا تتجاوز 3 دقائق إلى عامة الشيعة فيما يتعلق بهذا الأمر. أنا أقول اقرأ القرآن لا تكونوا إمعا، تذكروا قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أنها آية ذكرت في مغانم الحرب. وكذا في قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم ذكر تفاصيل ذلك سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. تذكروا قول الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى، عن الرهبان والأحبار، أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، إن كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. تذكر أن هذه الشعيرة وهي الزكاة هي الركن الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي يجب أن يقدم عليها العبد، لا هذا الخمس المبتدأ الذي ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء، حتى عند الشيعة أنفسهم كما ذكرنا أنه ما ذكر هذا إلا في القرن 5 الهجري، بعد ذلك جاءوا بهذه البدعة وهي بدعة الخمس لأكل أموال الناس بالباطل. كذلك أريد أن أقول إن الإنسان العاقل لابد أن يبحث عن الحق ولا يكون إما يتبع الناس، يعني احنا نقول في مثل الكويت نقول مع الخيل شجرة، يعني ما يصلح هذا أبدا، لأنك ستحاسب يوم القيامة وحدك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أبدا، كل إنسان سيحاسب وحده، لن يحميك الفقيه في ذلك اليوم. هذا المرجع له درب وأنت لك درب، تحاسب على أعمالك وهو يحاسب على أعماله. فأنا أقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، تريدون تدفعون الخمس ادفعوا الخمس، هذه أموالكم أنا لا أتدخل فيها، لكن لا تهملوا الزكاة. هذا الذي أقول، لا تهملوا الزكاة، ادفعوا الزكاة. إن أردتم الخمس تتقربون به إلى المرجع خذوا أنتم الخمس وعطوه 4 أخماس، لا في مشكلة، أموالكم أموالكم أحرار، افعلوا بها ما شئتم، لكن لا تهملوا الزكاة بدعوى أننا ندفع الخمس. هذه الكلمة التي أردت أن أقولها لهم. شكرا لكم فضيلة الشيخ. كان معنا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس، أتى إلينا ليتحدث عن الخمس. سيكون معنا غدا إن شاء الله تعالى أيضا الشيخ عثمان بن محمد الخميس، وسنتحدث عن المتعة. يعني لا أعلم أن هي شعيرة ولا ماذا يسمونها الشيعة. غدا بإذن الله موضوعنا سيكون عن المتعة مع فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس. ابقوا معنا بإذن الله، سنكون بإذن الله تعالى في هذا الموضوع، وسنسهب به، وأيضا لدينا كثير من المقاطع التي تتحدث عن هذا الأمر. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين في منازلكم، وشكرا لضيفي الشيخ عثمان الخميس. غدا بإذن الله بنفس التوقيت سنكون معكم. تحية مني أنا مقدم البرنامج محمد الحربي وطاقم العمل بكامله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.